المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اليوم الثاني من أيام تدارس هذا الكتاب المبارك المحرر في علوم القرآن. قد تقدم معنا بالأمس الكلام عن مفهوم علوم القرآن ونشأة علوم القرآن والمراحل التي مر بها هذا العلم حتى استقر على حاله التي هي عليه اليوم، وتكلمنا أيضا عن بعض المباحث في علوم القرآن على سبيل المثال حتى ينسج طالب العلم على منوالها في بحث كل علم من علوم القرآن. فليس المراد هو الاستقصاء ولا أن يشتمل هذا الدرس على كل ما يتعلق بكل فن أو كل علم من علوم القرآن، وإنما المقصود أن نأخذ بعض الأمثلة التي يعرف من خلالها الدارس الطريقة التي يتناول بها كل نوع وكل علم من علوم القرآن، وحينها يكون قادرا على أن يتناول بقية العلوم بحيث يبحث كل علم على حدة. وهذه هي النصيحة التي أنصح بها إخواني، وهي أن يأخذ كل علم من علوم القرآن بعد أن ذكرنا التصنيف الذي ذكرناه في المجلس الماضي، ويحاول أن يحيط بكل مسائله وبأهمها وبالراجح في مسائل الخلاف فيها، ويضبط ذلك ضبطا جيدا. فيأخذ مثلا المكي والمدني ويعرف معناه ويعرف أهم المسائل فيه ويضبط الراجح في مسائل الخلاف فيه، وينتقل بعد ذلك إلى علم آخر كعلم نزول القرآن وهكذا حتى يجتمع له من ذلك الخير الكثير. أسباب النزول من أهم علوم القرآن، وهي من العلوم التي عني بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وثيقة العلوم وثيقة الصلة بفهم القرآن ومعانيه. فأنت حين تقرأ قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فالإفك تعرفه في لغة العرب وهو الكذب والاختلاق، لكن إذا كنت لا تعرف القصة ولا سبب النزول يغيب عنك المعنى. ولذلك هو وثيق الصلة بعلم التفسير. وكما ذكرنا بالأمس أن علم سبب النزول أيضا من علوم التفسير، والتفسير وعلومه من علوم القرآن. فإذا علم أسباب النزول من العلوم المهمة، وسيكون محل تدارسنا في بداية هذا المجلس. نعم. المبحث الأول: المراد بأسباب النزول نزول القرآن لا يخرج عن قسمين. الأول: ألا يكون له سبب مباشر بل ينزل حسب الحاجة والمصلحة. الثاني: أن يقع حدث فينزل القرآن بشأنه، وهذا هو المراد بأسباب النزول، وهذا الحدث يشمل كل قول أو فعل أو سؤال وقع ممن عاصر التنزيل ونزل القرآن بسببه. ويمكن صياغة أسباب النزول كالآتي: كل قول يعني لا يخلو نزول القرآن من قسمين بالنسبة لأسباب النزول، إما أن لا يكون له سبب مباشر، وأما الحكمة فإنه ينزل على مقتضى الحكمة وحاجة الناس إليه، وهم في أعظم الحاجة إلى كتاب الله عز وجل وإلى القرآن، لكن المقصود أنه ليس مرتبطا بقصة ارتباطا مباشرا، وهذا أغلب القرآن. وإما أن يكون لنزوله في إثر حادثة ويكون مرتبطا بها، فهذا هو المراد ببحثنا، هو أن يكون هناك قول أو فعل أو سؤال يرتبط ارتباطا مباشرا بنزول الآية فتنزل الآية بسببه، فهذه هي أسباب النزول التي مرادة في علوم القرآن، وهي التي سيتم بحثها، وهي التي ضبطها المصنف في قوله كل قول أو فعل أو سؤال. عندنا ثلاثة أشياء، قول أو فعل أو سؤال، وسيضرب مثالا على كل نوع. فالنوع الأول القول، وذكر هنا قصة أبي جهل عليه لعنة الله في صحيح مسلم، حينما قال هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل نعم، قال يقسم هو باللات والعزى لئن رأيته يفعل لأطعن على رقبته. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته، قال فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وحولا وأجنحة. فحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال فأنزل الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فهذه الآيات إلى آخر السياق جاءت لسبب قول إن قاله أبو جهل، فهذا واحد من أسباب النزول. من أمثلة الفعل ما جاء في صحيح البخاري في أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، يعني ما يأخذون معهم زادا لا طعاما ولا شرابا، ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني أن التزود ليس مناقضا للتوكل، بل هو من التوكل أن الإنسان يتزود ما يعينه على سفره ولا يسأل الناس، وفي نفس الوقت يفوض أمره إلى الله جل وعلا ويعتمد عليه، وهذا أصل في أن أخذ الأسباب من التوكل، ليس فقط لا أنها لا تنافي التوكل، بل هي من التوكل، هي من طاعة الله تبارك وتعالى ومن تحقيق التوكل أن العبد يعمل بالأسباب الشرعية، سواء كانت من الأسباب التي أمر الله عز وجل بها أو من الأسباب المادية التي جرت العادة أنها يحصل بها المقصود وتكون مباحة، هذا أمر هو مأمور به شرعا وهو من التوكل، لكن اعتماد القلب ليس على هذه الأسباب، يعني يفعلها ويعلم أن الله عز وجل أجرى في سننه أن هذه الأسباب تتصل بهذه النتائج، ولكنه لا يعتمد بقلبي عليها، ويعلم أن هذه الأسباب قد لا تفي بالغرض ولا توصل إلى المقصود، وأن الذي يجعل فيها الأثر هو الله سبحانه وتعالى. هذا معنى التوكل، أن تأتي بالأسباب ولا تعتمد عليها، هذا معنى السبب الثاني. فعل فعلوه، كانوا يحجون فنزلت. الثالث هو السؤال، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن اليهود إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا سؤال. فهذه أنواع من أسباب النزول، وقد ألف العلماء في أسباب النزول مصنفات في القديم والحديث، مثل كتاب الواحدي أسباب النزول، مثل كتاب السيوطي لباب النقول في أسباب النزول، من الكتب النفيسة الحقيقة من الكتب المتأخرين المحرر في أسباب النزول، وقد درس في درس الكتب التسعة الكتب الصحاح والمسانيد التسعة، واستخرج منها كل أسباب النزول ودرسها وحكم عليها صحة وضعفا وقبولا وردا، وهو للدكتور خالد المزيني، وهو مطبوع، وهو كتاب نفيس يعني في حدود علمي أنا والله أعلم أنه من أنفس الكتب في أسباب النزول التي اطلعت عليها. طيب، قصص القرآن. المبحث الثاني قصص القرآن وأسباب النزول، مما قد يلتبس بسبب النزول قصص القرآن، إذ الآيات قد تكون قصة وقد تكون بسبب قصة حدثت، لكن ليس لكل قصص القرآن سبب النزول. ومن أمثلة ما كان قصة بسبب النزول حادثة اليهود التي نزل بشأنها القرآن، لكن قصة آدم في سورة البقرة لم يكن لها سبب نزول مباشر يعني ينبغي على طالب العلم أن يفرق بين القصص وبين أسباب النزول. قد يكون سبب النزول قصة، يعني وقعت مثل ما وقع لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك، فنزل القرآن بسبب هذه القصة، هذا سبب نزول وقصة، لكن ليس كل قصة هي سبب فيها سبب نزول. والقصص قصص القرآن كثيرة، كما قص الله عز وجل علينا قصص الأمم، قصة آدم، قصة نوح، وقصة إبراهيم وموسى وعيسى، وقصص الأمم قصة أهل الكهف، قصة يوسف ونحو ذلك. فهذه لا ليس لها أسباب نزول، ولا يشترط أن يكون لكل قصة سبب نزول، فهناك فرق وبعضهم يخلط. وقد ذكر مثالا على هذا الخلط بين قصص القرآن وبين أسباب النزول. ومن علوم القرآن قصص القرآن، من علوم القرآن قصص القرآن، يعني علما يتناول القصص التي قصها الله عز وجل في القرآن وأسلوب القرآن في القصص ونحو ذلك. من المثال الذي تعقبه المؤلف وتعقبه قبله السيوطي رحمه الله، وهو ما ذكره الواحد في أسباب النزول في كتابه المشهور، قال: نزلت في قصة أصحاب الفيل، يعني سورة الفيل. وهذه القصة نعم صحيح أنها في قصة أصحاب الفيل، لكنها ليس سبب النزول وقوع القصة، لأنه ليس لها ارتباط مباشر بها، فقد وقعت القصة في وقت مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل نزول القرآن بأربعين سنة. فإذا قوله هذا متعقب، ولذلك تعقبه السيوطي بقوله: إنه والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه، فخرج بذلك قصة أصحاب الفيل أنها ليست لم تقع في ذلك الزمان، وبهذا يكون القصة التي ارتبط نزولها بوقت وقوعها فهي القصة التي تكون سببا للنزول. ذكر بعد ذلك مبحثا آخر، وهو الصيغ التي نفهم منها سبب النزول. والأصل في أسباب النزول كما تعلمون أنها نقلية، يعني نعتمد في معرفة أسباب النزول على النقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى الآثار. قال هذه الآية نزلت في كذا أو وقع كذا فنزلت كذا، فالاعتماد في هذا على النقل ليس مجالا للاجتهاد. والاعتماد في النقل كما ذكر المؤلف يكون من جهتين: الصيغة التي يحكى بها سبب النزول، والحديث الذي يذكر في سبب النزول. يعني نحن نعتمد على الصيغة التي نقل بها الصحابي، يعني ما هي الكلمات التي عبر بها عن أن هذه الآيات نزلت وتكون سبب للنزول، لأنه قل أن تجد كلمة هذه الآيات سبب نزولها كذا، وإنما العبارات المشهورة هي وقع كذا فنزلت آية كذا وكذا، أو نزلت آية كذا وكذا في كذا، فعندنا عبارتان مشهورتان. العبارة الأولى التي فيها فاء السببية، فيقال وقع كذا وكذا فنزل كذا، مثل ما تقدم معنا كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون فنزلت، فجاءت فاء السببية، هذه صريحة في سبب النزول. وإما أن يقال أنزلت في كذا، وسيدرس المصنف ويتكلم عن كل صيغة على حدة. صفحة 129. أولا عبارة فأنزل الله فنزل، عبارة فأنزل الله فنزل أدخل في السببية، أو أدخل في السببية، أدخل يعني أكثر دخولا في سبب النزول من غيرها، يعني من أشهر أو من أقوى العبارات للتعبير عن سبب النزول هي هذه العبارة من غيرها من العبارات، لأن الفاء السببية تدل على السبب. نعم. إذ غالب ما يريد بهذه الصيغة يدخل في سبب النزول المباشر، بخلاف عبارة نزلت في كذا أنزلت في كذا، ومن قرأ في آثار السلف ظهر له أنهم قد يتشعرون في إطلاق عبارات النزول، ولا يريدون بهذا أن سبب النزول، وإنما يريدون معنى آخر، أو يريدون معنى آخر كالتفسير وغيره. ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبري في قوله تعالى وأدخل الباب سجدا وقول حقا، فعن أبي التنودي عن عبد الله وأدخل الباب سجدا وقول حقا، قالوا حقة حمراء فيها شعيرة، فأنزل الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فقوله فأنزل الله لا يعني سبب النزول كما هو ظاهر من الأثر، لأنه لا يصح حمل هذه العبارة على إرادة سبب النزول المباشر والله أعلم. يعني ينبغي للطالب العلم أن يتحرى ويدقق في عبارات السلف. ومن مميزات هذا الكتاب على صغر حجمه أنه قائم على الاستقراء والنظر في كتب السلف، وليس على النقل من الكتب المتقدمة عنه، فهو يقول ومن قرأ في آثار السلف، فالاستقراء لآثار السلف وتعبيراتهم عن أسباب النزول يلاحظ هذا الملحظ، وهو أنهم يتوسعون في العبارات التي توهم بأن هذه الآية لها سبب نزول، لكن الناظر والمدقق يعرف أنها ليست كذلك. يعني مثل هذه العبارة التي ذكرها في قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا حنطة حمراء فيها شعيرة، هذا في بني إسرائيل، فهل من المعقول أن قول الله عز وجل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم نزلت في ذلك العصر، أو نزلت لأجل ذلك السبب وهو بينهم وبين موسى قرون؟ لا، لكن هذا من التوسع في العبارة، يعني فنزلت يعني فبين الله عز وجل، يقصد هو البيان والإيضاح، فبين الله سبحانه وتعالى أنهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، أنهم قيل لهم حطة يعني ادخلوا وقولوا يا ربي حط عنا الخطايا واغفر لنا، فبدلوا هذا الكلام إلى على سبيل الاستهزاء والسخرية بذلك، فنزلت يعني فعقب الله في بيان القصة على قولهم ذاك بأن هذا من تبديل كلام الله تبارك وتعالى، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. نعم. ومن أمثلة ما ورد من هذه العبارة وأريد به سبب النزول المباشر ما رواه البخاري في أمر تحويل القبلة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى وصلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم رافعون، قال أشهد بالله لقد هذا في بيان استعمال صيغة فأنزل الله، يعني وقع كذا وكذا فأنزل الله، وقلنا هذه العبارة أدخلوا في سبب النزول من عبارة نزلت، وهي أن لما جاء أمر تحويل القبلة تحدث الصحابة قالوا إنه قد مات إخوان لنا قبل أن تحول القبلة، فما شأن صلاتهم، يعني التي صلوها إلى بيت المقدس، هل صلاتهم هذه لا تقبل ومردودة عليهم؟ فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وفي هذا أيضا ارتباط أسباب النزول بالتفسير، يعني إيمانكم هنا يعني صلاتكم، وإن كان العبرة بعموم اللفظ أيضا كما سيأتي، لكن المقصود أن تفسيرات السلف بقوله صلاتكم لو رآها طالب العلم دون أن يعرف سبب النزول يقول هذا من التأويل البعيد، يعني إيمانكم لماذا خصوه بفرد من أفراد الإيمان وهو الصلاة إذا كان لا يعرف سبب النزول؟ فإذا عرف سبب النزول عرف أن قول السلف رحمهم الله وما نقلوه في قولهم ليضيع إيمانكم أنه حق. فهذا وجه آخر أيضا من الفائدة في هذه المسألة. الحاصل أن عبارة المقترنة بالفاء، يعني تأتي القصة ثم يأتي عبارة مقترنة بالفاء، أدخلوا في سبب النزول، وإن كانت هذه القواعد العامة لا تعفي طالب العلم الباحث في أسباب النزول من دراسة كل حالة على حدة. نعم. ثاني العبارة نزلت في كذا أنزلت في كذا يكثر في هذه العبارة إرادة التفسير، وما يأتي منها لبيان سبب النزول المباشر قليل بالنسبة للعبارة الأولى، وقد وقع خلاف بين العلماء في ورود هذه العبارة عن الصحابي، هل تعد من أسباب النزول أو من قبيل التفسير؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت في كذا يراد بها في الغالب التفسير، وتأتي أيضا لمعنى السبب المباشر، يعني أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حين تكون سببا للنزول فهو من قبيل المرفوع، وهو الذي مشى عليه البخاري رحمه الله في الصحيح كما نقل عنه. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والمؤلف أيضا أن نزلت في الغالب تكون بمعنى أنها معنى هذه الآية إذا قلنا نزلت في كذا يعني أن معناها كذا، يراد بها المعنى ولا يراد بها التفسير، يعني ولا يراد بها سبب النزول، كأن تقول في قوله تعالى مثلا ويل لكل همزة لمزة، تقول نزلت هذه الآيات في ذم الهمز واللمز، وليس المعنى أنك تربطها بقصة معينة، نزلت هذه الآيات في إثرها ونحو ذلك. وهذا كثير، هذا كثير في عبارات المفسرين، يعني نزلت في شأن كذا، في شأنه عموما وليس في شأن خاص من ارتبطت به هذه الآية، ولكن نزل في عمومه. فهذا هو المعنى والفرق بين وقع كذا فنزلت أو فأنزلت ونزلت بدون فاء السببية. ثم ذكر مثالين على أنها تأتي لسبب النزول أيضا، وذكر قصة الحمص وهم قريش وما ولدت، وكانوا يعني من قوانين الجاهلية التي فرضوها أنه لا يطوف أحد حتى يجعلون لهم امتيازات خاصة، لا يطوف أحد بالحرم إلا بثياب من ثياب أهل الحمص الذي هم قريش وما ولدت. فكان الذي يأتي من خارج قريش إن كان يعرف أحد من أهل مكة أعاره ثوبا فيطوف به، وإن لم يجد ثوبا طاف عريانا. فكانت لهم عدة امتيازات أيضا يعني يختصون بها أنفسهم، تدعوها لأنفسهم، ومنها أنهم كانوا لا يفيضون من عرفات، يقفون في مزدلفة ولا يفيضون إلى عرفات. فأنزل الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني إلى عرفة، يسيرون إلى عرفة. فهذه في قوله في حديث عائشة رضي الله عنها تقول هذه الآية نزلت في الحمص، نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات، كانوا توقفون في جمع. وظن بعض الذين دخلوا الإسلام أن الأمر كذلك وأن هذا من دين إبراهيم وأنه من الدين الذي سيبقيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقفون أيضا يقولون أنتم اخرجوا إلى عرفات ونحن نقف هنا، نحن من أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل. لكن تبين أن هذا ليس من دين إبراهيم وأن هذا هو ما ابتدعوه في دينه وغيروا به دين إبراهيم، فردهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى دين إبراهيم. والمثال الثاني حديث كعب بن عجرة أيضا المشهور الذي جاء فيه يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال ما كنت أظن أنه قد بلغ بك من الوجع مثل الذي أرى، ثم ذكر له الفدية. وأنزل الله عز وجل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. العبارة التي ساقها كعب بن عجرة يقول نزلت في خاصة، نزلت في خاصة، لكن هذا فيه أيضا يعني أقول العبارة هذه أخص من عبارة نزلت، يعني كونه يقول نزلت في خاصة هذه قرينة تساعدك أيضا، فقوله نزلت في خاصة قوله خاصة هذه المقصود أنها نزلت في شأنه، وليس المعنى أن الحكم خاص به، لكن قصده أنه كان أول من نزلت بسببه، قال نزلت في خاصة. ومن هنا حملوا أيضا منع النبي صلى الله عليه وسلم للتمتع وأنه كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يعني في ذلك الوقت. فقوله نزلت في خاصة يساعدك على فهم هذا المعنى أنه سبب نزول. نعم تفضل. ضابط مضطرد هذا ما في ضابط، نحن نقول إن الغالب في العبارة التي فيها الفاء أنها سبب نزول، والغالب في العبارة نزلت في كذا أنه تفسير، ويوجد عبارات هناك يراد بها التفسير، ويوجد عبارات هنا يراد بها سبب النزول، والمرجع في ذلك للتحرير في كل مسألة على حدة والنظر في قرائن أخرى تلحقها بأي القسمين. ولذلك في هذه العبارة ذكر أيضا النوع الثاني، يعني مثلا قوله تعالى قوله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال نزلت في عذاب القبر، يعني هل معنى هذا أنه وقع عذاب في القبر فنزلت هذه الآية في إثره؟ لا، المقصود أنها في شأن عذاب القبر، أن معنى هذه الآية في شأن وعذاب القبر فهي من باب التفسير. وفي قوله جل وعلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت نزلت في المرأة، يعني في المرأة عموما، وهذا يدل على أنه تفسير، يعني لم تقل نزلت في فلانة، قالت نزلت في المرأة عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها وتكون له صاحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول له أنت في حل من شأني، يعني المرأة يجوز أن تصالح زوجها مثل ما فعلت سودة رضي الله تعالى عنها لما صالحت النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت ليلتها لعائشة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، يعني تتنازل فيه عن بعض حقوقها ويبقيها الرجل معها، هو أصلا مطالب بأداء تلك الحقوق، فهو إذا عجز عن أداء تلك الحقوق ورأى أنه يسرحها من أجل ألا يظلمها ويجحف في حقها، فإذا خافت من هذا يعني علمت به وخشيت أن يقع، فلها أن تبادر وتقول لزوجها: ما رأيك أن نصطلح؟ أنت تريد الطلاق لأجل كذا، أنا تنازل عنه مثلا. فهذا هو المراد. تقول: نزلت في المرأة، فمعناه التفسير، ليس معناه أنه نزلت في فلانة أو في الحدث الفلاني الذي هو ضابط مسألة السبب النزول، وهو أن يكون في حدث وقع في زمان نزول الوحي. نعم. المبحث الرابع: فوائد وأسباب النزول. أولا: معرفة المعنى المراد بالآية. إن سبب النزول يعين على معرفة المراد وتعيينه، إذ قد ترد عليه احتمالات صحيحة من حيث هي، لكن سبب النزول يحمل أحد هذه المعاني يكون هو المراد دون غيره. وقد نقل السيوطي بعض أقوال العلماء في أهمية أسباب النزول، منها قال ابن دقيق العلم: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. يعني نقل عدة نقولات عن العلماء، عن ابن دقيق العيد وعن ابن تيمية رحمه الله، ولا شك أن معرفة سبب النزول تعين على فهم المعنى، بل إن عدم معرفة سبب النزول توقع في الخطأ المحض أحيانا، في الخطأ المحض والقول بغير مراد الله عز وجل في الآية. وقد أتى بمثال وهو ما جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود أن رجلا جاءه فقال: تركته في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه، يفسر هذه الآية: يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. الحقيقة المثال هذا فيه إشكال من جهة أنه قد جاء في النصوص الصحيحة أن الدخان هو من علامات الساعة، ولذلك اختلفت أقوال العلماء في ذلك، لكن هو لبيان أن من لم يكن عنده علم مثلا بأشراط الساعة والنقل في أن الدخان من علامات الساعة الكبرى كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يرى أن هذه الآية ليست إلا على المعنى الذي ذكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال ابن مسعود: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا أعلم الله أعلم. إنما كان هذا يريد أن يبين المعنى الصحيح، لأنه علم بسبب نزوله، فقال أن قريشا استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فعلم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بسبب النزول ساعده في فهم الآية، أن هذه الآية قد وقعت وليست من الأشراط، لكن أيضا جاءت نصوص تدل على أن الدخان من أشراط الساعة، فهذا الكلام ليس من الرأي، ولهذا يكون قول ابن مسعود تحمل الآية، يمكن حملها على القولين، يمكن حملها وفهمها على القولين لأنها محتملة وجاءت النصوص أيضا بذلك. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، يعني أسباب النزول. فهذا لبيان علمه بمعاني القرآن، فهذا هو الفائدة الأولى، وذكر يعني أمثلة على ذلك. الفائدة الثانية، تفضل. نعم. على تفسير ابن مسعود رضي الله عنه على سبب النزول، وهو لا شك داخل ومعنى صحيح، لأنه نقل لأن كلامه في معنى المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حكمه حكم الحديث الذي يجب قبوله، لأن يقول قريش استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم فأصابهم الجهد حتى كان الإنسان واحد منهم يرى بينه وبين الأرض مثل الدخان، فنزلت فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يعني هذا قبل أن حين دعا عليهم قال أنزل الله عز وجل فارتقب، يعني سيجيبك الله عز وجل وسيصيبهم بالجهد والبلاء حتى يرون الدخان بين السماء والأرض. هذا ليس اجتهادا من ابن مسعود، هذا سبب نزول له حكم الرفع، له حكم الرفع، فهذا معنى صحيح بلا شك. لكن هل يبطل القول الآخر؟ لو أن الذي ذكر في الحديث قاله من جهة نفسه دون أن يكون هناك نص مرفوع وصحيح أن الدخان من علامات الساعة لكان هذا باطلا، لكن لما كان هناك نص آخر فيه أن الدخان من علامات الساعة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العشر آيات، وقال ذكر منها الدخان في حديث في ست آيات، فهذا حديث ابن حوالة، فهذا يدل على أن الدخان أيضا يمكن أن يدخل في هذا، يمكن. نعم شيء. نعم. نعم. هو قلنا أن هذا القول صحيح ما في إشكال، لكن هل يعني تقصد تضعيف القول الآخر بالسياق وأن النص أن يعني علامة الساعة وأن الدخان من علامات الساعة يفهم من نص آخر لا علاقة له بهذا النص، وأن هذا النص سياقه ولحاقه لا يدل على هذا النص؟ هذا ممكن، ممكن أن يقال هذا من الحجج التي تقال في هذه المسألة، لكن أيضا السياق أيضا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فيه الوعيد والتحذير والتخويف بالآخرة، وهذا موجود في عدة مواضع في القرآن، يعني تخويفهم بالآخرة حينما يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، في مواضع كثيرة يهددهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أزفت الآزفة فأنذرهم يوم الحسرة، يعني الحديث عن الآخرة وإرهاصات الآخرة وتهديدهم بها كثير في القرآن، يعني مقابلة كفرهم وتكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الآخرة موجود في القرآن، فأيضا لا يمنع، أيضا لا يمنع السياق فيما أظن والله أعلم أنه يمنع إرادة هذا المعنى، وحمل القرآن على أكثر من معنى إذا كانت ضوابط التفسير صحيحة فيه لا إشكال إن شاء الله. نعم. الفائدة الثانية معرفة حكمة التشريع ومسايرته للحوادث الواقعة. الأصل أيها الإخوة أن المراد من خلق العباد هو تحقيق العبودية لله، والعبودية هي تحقيق المحبة والتعظيم، ومن أعظم أسباب تحقيق العبودية لله فهم القرآن، ولذلك معرفة الحكمة من نزول الآيات تزيد محبة الله عز وجل في قلب العبد. أنت حينما تقرأ مثلا ما وقع لأم المؤمنين عائشة، وتقرأ حديث عائشة الطويل في صحيح البخاري، وتستمع للمعاناة التي عانتها أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم تستمع للآيات والوحي ونصرة الله لامرأة من خلقه جل وعلا وغضبه العظيم على من رماها بالإفك، فيعظم في قلبك محبة الله ونصرته لأوليائه سبحانه وتعالى. لذلك هذا تعرف حكمة التشريع ونزول الشرائع ونزول الآيات في الأوقات التي يحتاج إليها العباد، حين سألوا عن المحيض يسألونك عن المحيض، وهم يرون اليهود على هذه الصفة من مفارقة زوجاتهم وعدم مؤاكلتهم، فيأتي التشريع في وقته، في وقت تشوف الناس لمعرفة الأحكام، وهذا يدل على كمال الشريعة وعلى الحكمة التي جعلها الله في أحكامه وشرعه، فهذا مما يعظم العبودية في قلب العبد لربه سبحانه وتعالى، تأمل مثل هذه الأسباب ونزول الآيات في إثرها. حتى القصص التي تأتي بعد الأحداث التي وقعت للمؤمنين، تأملها يحقق هذا المقصد. وصف الله عز وجل للغزوات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأمل فيه والنظر ومطالعة أسماء الله وصفاته يحقق هذا الغرض. الأخير الاستفادة منها في مجال التزكية والتربية والتعليم، مثل ما تكلمنا عن المكي والمدني، وأنك تعرف إذا عرفت الحالة التي نزلت فيها السورة أيضا تنزلها على الحالة التي، وهذا الآن معروف الحمد لله. الآن لما تقع قصة مثل ما وقعت قصص مماثلة في عهد النبوة، سبحان الله كأن الناس يقرؤون الآية لأول مرة، ويعود استشهادهم بذات الآيات التي استشهد بها لأول مرة. يعني حينما يحيط أعداء الأمة الإسلامية بها ويكثر عدوها، ويتذكر الإنسان قصة الأحزاب وسورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فيتذكر الإنسان نعمة الله عز وجل بنصرته لأوليائه بعد إطباق الأحزاب عليهم، حينما يقع له حتى في ذاته هو وقائع وقصص قد يبتلى من أقاربه، فينظر في قصة يوسف وما وقع له، فيكون هذا بشكل عام. لكن أيضا أسباب النزول ألصق بهذه المسألة، فإذا نزلت آية بسبب حدث معين فإنه يكون مدعاة لأن يحصل الإنسان التربية والتعليم إذا كانت حاله مشابهة للحال التي نزل فيها الوحي. نعم. المبحث الخامس قواعد في أسباب النزول. إن العلاقة بين أسباب النزول والعقوبة قد أورثت عددا من القواعد، وكان من أشهرها قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويمكن الانطلاق من هذه القاعدة إلى تقرير عدد من القواعد فقط. قد وقع خلاف بين العلماء في علاقة السبب بالعموم الوارد في ألفاظه على قولين: الأول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الثاني أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمثلا حديث كعب بن عجرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول كعب: نزلت في خاصة، فهل خصوص السبب يدل على أن العبرة به؟ ما الفرق بين القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو العبرة بخصوص السبب لا عموم اللفظ؟ على القولين جميعا لم يقل أحد أن الحكم خاص بكعب بن عجرة، وأن هذه الآية لا يستفاد منها في الأحكام لمن يعرض له أشباهه، ولكن في مدخل النظر إذا قلت العبرة بعموم اللفظ فإنك تعمم الحكم على كل أحد وقع فيما نطقت به الآية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كل من احتاج إلى حلق رأسه، مع أن حلق الرأس محرم على المحرم، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فإذا كان مريضا ويحتاج إلى حلق رأسه، احتاج إلى حلق رأسه لغرض صحيح وعذر، فإنه يجوز له أن يحلق رأسه وأن يخير بين أحد ثلاثة أشياء: إما إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. لو قلت العبرة بخصوص السبب يكون استنتاجك من هذه الآية على سبيل القياس، فتقول من كانت حاله مثل حال كعب بن عجرة، وتنظر كل صفة مؤثرة في الحكم في كعب بن عجرة وتقيس عليها. فهذا فيه فرق من وجهين: الوجه الأول أن العموم أقوى من جهة الدلالة من القياس، يعني النص أقوى من القياس، لأن القياس يعتريه القوادح، وهو في الاستدلال أضعف من النص المباشر المنطوق. الأمر الثاني أنه قد يكون هناك صفات في كعب بن عجرة يراها بعضهم أنها مؤثرة في الحكم فيضيفها إلى العلل، وبهذا تتخلف الحكم العام عن من هو يدخل فيه. هذا على سبيل التمثيل، لكن الحق الصحيح أن العبرة في كل هذه المسائل، سواء النصوص الوحي في القرآن والسنة بعموم اللفظ. حتى قال شيخ الإسلام تيمية: لا يوجد نص يخص إنسان بعينه لكونه فلان ابن فلان، ما فيه، لأن أصل هذا الوحي جاء بيان للناس كلهم، يستوون أمام هذا النص جميعا، وليس لأحد امتياز خاص لخلقته هو أو لنسبه هو، لا، وإنما إذا كان فيه معنى خاص هو، إذا كان فيه معنى. حتى ذكر الحديث الذي فيه حديث أبي بردة بن نيار، حديث الأضحية، الذي قد يكون هذا من أخص الأحاديث، لأن الرسول قال: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. قال رحمه الله: ليس خاصا بأبي بردة بن نيار، لا، بل من كان في مثل حال أبي بردة بن نيار فله مثل حكمه، يعني من وقع له مثل ما وقع لأبي بردة بن نيار فهو مثله، لأنه ليس هناك امتياز لأبي بردة. يعني إيش أبي بردة؟ ليش؟ لماذا؟ هل تأتي الشريعة بحكم خاص لشخص خاص؟ الشريعة حكيمة وعدل. نعم. يقول ابن تيمية: تجزي عن أحد بعدك، يعني بعد حالك، يعني حالك هذا هو أقل حال ممكن يتسامح فيه بالجذعة من الظن، لكن بعدك لا. نعم. فإذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، تفضل يا شيخ. نعم، من جهة المعنى الشرعي فيه، وهو معنى النبوة، المعنى الشرعي فيه، مثلا: إنا أحللنا لك أزواجك التي هاجرنا معك، هذا جاء فيه النص بخصوص النبوة لأنه معنى شرعي، لكن أقصد المعنى في بشر دون أن يكون هناك معنى شرعي يتعلق به الحكم. نعم. هم هذه العبارة التي سبكها العلماء، والمقصود عموم اللفظ يعني عموم معناه، المقصود بعموم اللفظ يعني عموم معناه، هل الكلام عن المعنى، الكلام عن المعنى، يعني هل العبارة بعموم اللفظ من جهة المعنى، لأن اللفظ يكون عاما، اللفظ إذا كان خاصا فهو في ذاته خاص، لكن اللفظ إذا كان عاما مثل هذه الآية: فمن كان منكم مريضا، هذا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، من كان منكم، ومنكم أيضا خطاب إلى كاف الخطاب للناس كلهم، فهو يفيد العموم فيهم كلهم، فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة، فهذا عموم، العبارة نفسها عامة، فنبقي على صيغة العموم فيها ولا نخصصها بصورة سبب النزول. في آخر الفصل قاعدة لو انتقلنا إليها من باب الاختصار، يعني ما بقي في هذا المبحث هو كالتمثيل، ويعني طيب أن تقرأوه. نعم. ومن ثم يمكن أن تسبق عددا من القواعد من خلال هذه الأمثلة: أولى، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. الثانية: كل سبب نزل على صورة معينة فإنه لا يجري العموم في نعمته فيه في غير صورة السبب، لأن اللفظ نزل مقيدا بها فيدخل فيه من فعل مثل ذلك الفعل، فقضية الفدية لمن حرق رأسه بسبب يعني هذا واضح، هذا أن إذا جاء العموم نزل على صورة معينة فإنه لا يجري العموم فيه في غير صورة السبب، لأنه في الأصل أصلا العموم هو خاص بصورة السبب، فهذا القيد يعني معلوم، يعني لا يقال أنه من كان منكم مريضا، أن من ليس مريضا أنه يجوز له أن يحلق رأسه، لأن هذا ليس داخلا في المعنى أصلا، ليس داخلا في المعنى أصلا. نعم. الثالثة: صورة السبب أول ما يدخل في عموم معنى الآية، كترك النفقة في آية ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة. الرابعة: إدخال صورة السبب دخولها أولوي، يعني صورة كعب بن عجرة دخولها فيه أولى من غيرها، لأنها هي التي نحن صحيح أننا نقول أن العبرة بعموم اللفظ، لكن الصورة صورة السبب أدخل وأولى في الدخول في العموم من غيرها. وقد تكلم الإمام صاحب الأضواء في قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي في معنى الإحصار، وخلاف العلماء في دخول الكسر والعرج، وهو قول الحنفية في دخول الكسر والعرج في معنى الإحصار، وقول الجمهور في أنه لا يدخل إلا الخوف والحبس. فتكلم عن هذه المسألة وشرحها أيضا شرحا أصوليا نافعا في هذا الموضع في سورة البقرة في التفسير أيضا في أضواء البيان، فإن وجدت وقتا لمراجعتي فهو حسن. الرابعة إذا اكتملت الآية معنى آخر غير مناقض للسبب جاز التفسير به، وصار السبب مثالا من أمثلة العموم كإدخال صور أخرى غير ترك النفقة من صور الإلقاء باليد إلى التهلكة في آية ولا تقوم بأيديه إلى التهلكة. هذا هو أصلا معنى العموم، هذا هو معنى العموم، المعنى العموم أنك تعم به جميع أفراده. فالصور الأخرى التي تشبه هذه الصورة التي نزل فيها الحكم تلحق به، وهذا هو أصل معنى العموم. معنى العموم أن تكون إذا وقعت في فرد من أفراده فإنه يعم بقية الأفراد. نعم، بهذا نكون انتهينا من الكلام الذي ذكره المصنف عن أسباب النزول. تفضل. نعم، النقل عن السلف في أسباب النزول إن كان من باب المرفوع فحكمه حكم الأحاديث المرفوعة بالنظر إليه في الحكم عليه، إن كان مرسلا، إن كان منقطعا، إن كان متصلا، إن كان من باب ما له حكم الرفع، هذه ينظر فيها بالنظر في ضوابط التصحيح والتضعيف عند أهل الحديث. فالنقل في التفسير مثل النقل في السنة، وإن كان له خصوصية بجهة التساهل في التفسير وليس في الرفع. أما الرفع فهو مثلها مثل بقية المتون الحديثية الأخرى، لها الضوابط نفسها. إن كان له حكم الرفع من جهة المتن نقول له حكم الرفع، لكن ننظر في الإسناد، إن كان متصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي، يعني لكن الصحابي سكت ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له حكم الرفع نقول له حكم الرفع وهكذا. لكن قول الصحابي نزلت في كذا هذا له حكم الرفع، يعني حديث إذا صح الإسناد. نعم. الفصل الخامس جمع القرآن، وفيه مبحثان: الأول الجمع في الصدور، والثاني الجمع في الصدور. جمع القرآن، يقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في قدر الله لحفظ كتابه الكريم أن يسر حفظه وهيأ له أن يفوقه ويدبره، وصار باقيا إلى قيام الساعة مقروءا مكتوبا. وقد ورد الإشارة إلى حفظه في الصدور وفي الصدور جمع القرآن من المباحث الكبرى التي ذكرنا في المجلس الماضي أنها يمكن أن تضم تحتها مباحث وعلوم كثيرة، وهي من أحد الأربعة التي اقترح أن يكون تصنيف علوم القرآن عليها. فجمع القرآن أو تدوين القرآن يدخل تحته جمع القرآن، ويدخل تحته الرسم، رسم المصحف، ويدخل تحته علوم كثيرة في قضية الجمع والتدوين. وكما ذكر المصنف إن الله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا الكتاب، فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والحمد لله هو محفوظ إلى زماننا هذا حفظا منضبطا دقيقا بفضل الله جل وعلا، فالصدور في الآلاف بل في الملايين، وحفظ متقن بفضل الله جل وعلا حتى في الأطفال والصغار والنساء والرجال والكبار والعجم والعرب، وهو محفوظ أيضا في المصاحف، فتكفل الله تبارك وتعالى بحفظه وسماه قرآنا باعتبار أنه محفوظ بالقراءة والتلاوة، وسماه كتابا باعتبار أنه محفوظ بالكتابة والرسم. وفي هذا المبحث سيتكلم عن مراحل جمع القرآن، ويلحق به الكلام عن بعض المسائل المتعلقة به، ويمكن أن يلحق به على الكلام الذي ذكرناه بالأمس رسم المصحف، لكن سنتكلم نحن هنا عن الجمع. فأول لأن الجمع في الصدور هذا الله جل وعلا تكفل به لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سنقرئك فلا تنسى، وقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه في صدرك فلا تنسى منه شيء. فهذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من بعده فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر، فيسر الله القرآن حتى تجد الطفل الصغير في الخامسة والسابعة يحفظه عن ظهر قلب، وتجد الأعجمي الذي لا يعرف حرفا بالعربية ما يعرف شيء يحفظه ويقرأه، ولو أخرجته إلى كتاب آخر لا يعرف أن يقرأ شيئا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن بركة هذا القرآن العظيم. الجمع في الصدور نزل القرآن، والأصل أنه يحفظه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه أصحابه ويحفظونه في صدورهم، ولكن لا يمنع هذا من أنه كان يكتبه أيضا، يعني كان يأمر بكتابته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب، وما كنت تتلو قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لكنه تفضل سلامة الله. يا أخواني اللي مقفل على سيارة الأخ نحرج عليه، أنا قام جزاه الله خير، معلش حياك الله سامحنا يا أخي. فنقول بارك الله فيكم الجمع لأنه جاءت النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال زيد بن ثابت كان النبي صلى الله عليه وسلم كنت جار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل شيء من القرآن دعاني فكتبته، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على حفظ القرآن، ولذلك من حرصه عليه كان يأمر بكتابته، فلا ينافي أنه كان يجمع في الصدور أنه كان يكتب. ولذلك لما جاء في عهد أبي بكر وأمر زيد بن ثابت بجمعه كان يجمع من اللخاف، وهي الصخور الملساء الرقيقة، الصخور تسمى جمع لخفة، يعني صفا ملساء يمكن الكتابة فيها، ما كان عندهم ورق، وتكتب في اللخاف والرقاع جمع رقعة وهي من الجلد، وتكتب في العسب جمع سيب وهو جريد النخل، وأيضا تكتب في الأكتاف أكتاف الإبل مثلا في لوحها تكتب عليها القرآن، لأنه ما كان عندهم الورق الموجود الآن الحمد لله، لكن كانت تكتب على ما تيسر لهم من هذه الرقاع. نعم نعم الأحرف السبع قلنا أمس قلنا أنها محفوظة مثل القرآن، يعني ما أراد الله أن يحفظ في العرضة الأخيرة والتي عرضها النبي على جبريل الذي هو القرآن فهو محفوظ بكل ما أراد الله أن يبقى إلى العرضة الأخيرة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيوة نعم قلنا هذا أمس، من يجيبه؟ سؤال. نعم يا شيخ جمعة الأحرف السبعة أمس قلنا أمس هذا. طيب جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الجمع في السطور يا شيخ نقرأ. المبحث الثاني الجمع في السطور. مر الجمع في السطور بمراحل متعددة، وقد قسمها العلماء إلى ثلاث مراحل: الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه، الثالثة في عهد عثمان رضي الله عنه. ولكل مرحلة من هذه المراحل خصائصها وصفاتها، ويمكن تفصيل القول فيها من خلال الآثار الواردة في هذا الموضوع، وإليك هذا التفصيل. المرحلة الأولى جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يظهر أنه لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة لم يكن هناك اعتناء ضارب بتدوير القرآن، إذ لم يجد سوى آثار ضعيفة يمكن الاستئناس بها فقط، فأثر الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخذه الصحيفة التي كتبت بها أولا التي كتبت بها أول سورة الله. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، وكان الأمر قد آل إليه وقد بدأ بتنظيم المجتمع الإسلامي، كان مما اعتنى به كتابة القرآن، فكتب ما نزل عليه بمكة، وإذا نزل عليه شيء من القرآن في المدينة كتبه، وألف جمع القرآن المكي والمدني على حسب ما أمر به الله جبريل عليه السلام. وكان له في المدينة كتاب معروفون يدعوهم لكتابة ما ينزل من القرآن، وكان من أخصهم ذلك زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وقد أخبر زيد ببعض مسائل الكتابة التي كانت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الذي ذكره البخاري وغيره في جمع أبي بكر إشارة إلى ذلك، فقال: فتتبعت القرآن أجمعه من العصف والرقاع والنخاخ. وهذا يدل على أن القرآن لم يكن مجموعا في نسخة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان متفرقا في مثل. إذن الجمع الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب كله، القرآن كتب كله، لكن كان متفرقا. أما الآيات في مواضعها في السور فهي توقيفية مرتبة، كل سورة مرتبة، وترتيب السور بعضها مع بعض كما سيأتينا إن شاء الله، كثير من أهل العلم ذهب إلى أنها توقيفية، ولا يلزم تفرقها في اللخاف والرقاع أنها ليست معروفة الترتيب عند الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البقرة ثم آل عمران في صلاته، والنساء، وكانوا يحزبون القرآن كما سيأتي، سبع سور ثم خمس ثم يحزبونها ثلاث سور ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة ثم ثلاث عشرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن ترتيب سور القرآن كانوا معروف، وإن كان مفرقا، يعني ليس في جلدة واحدة في مكان واحد، وذلك لعدة أمور. يعني يسأل سائل: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن كتابة في عهده، لماذا لم يجمعه صلى الله عليه وسلم؟ فذكر العلماء أولا أن الحاجة لم تدعو إلى ذلك، فالناس يحفظون القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفون ترتيبه في صدورهم على ما كانت عليه العرب من قوة الحافظة وصحة القريحة. أن الكتابة في المصحف، كتابة أو جمع المصحف، تصلح لشيء انتهى فرغ منه، لكن القرآن كان ينزل تباعا، فإذا كان سيكتب على الجلود والرسول كان يقول ضعوا آية كذا في سورة كذا، فأنت ستحتاج إلى تغيير الصفحة، وليست بالسهولة الموجودة الآن في عصرنا. يعني أنت تتخيل أننا أمام جلود مثلا، يكتب في جلود، والجلود هذه ستجمع إلى بعضها ووضع جلد فوق جلد، وتربط هذه الجلود بهيئة معلومة مع بعضها البعض، فإذا قال ضعوا آية كذا في مكان كذا، وقد كتبت الآيات متتابعة، فأنت تحتاج إلى أن تلغي الصفحة، وتحتاج إلى أن تفك المصحف كاملا، وهذا باستمرار، كان ينزل الآيات باستمرار. الأمر الثاني النسخ، قد تنزل الآية وتنسخ ويرفع لفظها أيضا مع الحكم، فأنت أمام أيضا هذا. فإذا هذا من الأسباب تأخر الجمع. هذه الأسباب يعني عدم وجود حاجة ماسة لذلك أن القرآن محفوظ في صدور الصحابة، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحو. إذا أردت أن تتأمل كيف كان النبي يقرئ الصحابة، يقول ابن مسعود: والله لقد أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما شاركني فيها أحد. الآن لو تأتي بمقرئ في مسجد وتقول له أقرئ طالب فقط وحده، يستكثرها ولا لا؟ قلها طالب واحد، أنا أجلس عشان طالب واحد؟ كان يقرئ طالب واحد 70 سورة واحدة، والسورة يقرئها 2 في مجلسين متفرقين. تذكرون قصة عمر وهشام بن حكيم، أقرأ هذا سورة الفرقان وأقرأ هذا سورة الفرقان. هذا يدلك على حجم عنايته النبي صلى الله عليه وسلم بإقراء الصحابة رضي الله عنهم، إقرائهم. فهذا يدل على انتشار هذه القرآن في صدور الصحابة رضي الله عنهم، وطمأنينتهم لوجوده في صدورهم بحمد الله. ولم يكن القلق ولم ينشأ حتى عند الصحابة، ولم يقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع في مصحف واحد، لأن الطمأنينة لم تكن خاصة به، بل الصحابة كلهم مطمئنون أن هذا القرآن محفوظ وأنه لا سبيل إلى ذهاب شيء منه. متى بدأ قلقهم؟ في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو المرحلة الثانية، وسنعرف ماذا حصل فيها. نقرأ الأثر ثم بعد ذلك نقف عنده. تفضل يا شيخ. وين يا شيخ؟ صفحة أن القرآن الذي نقرأه كله كان مكتوبا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن منه شيء غير مكتوب ثم كتب بعد ذلك، يعني لم يكن شيئا منه غير مكتوب ثم كتب بعد ذلك. الفاصلة هذه فيها إشكال. أيوه أحسنت. يعني القرآن يعني كتب كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما في إشكال، كله كان مكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وسيتبين عند الجمع ما عند جمع زيد ماذا حدث. نعم. 153 في عهد أبي بكر. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لقد أبان حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن أغلب ما يتعلق بجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد أورد الأئمة في أسانيده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ويمكن تبسيط ما جاء في حديثه على النحو الآتي: أولا سبب الجمع والذي دعا إليه، أرسل إليه أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال استحق يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحق القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لا أرى أن تجمع القرآن. فقال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله ذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر. إذن السبب الذي دعاهم إلى ذلك هو ما وقع في اليمامة وغيرها من المواطن من استشهاد الصحابة رضي الله عنهم القراء، وخوفهم من أن عدم جمعه في مصحف واحد لا يسهل حفظه، وإلا فهم يعرفون أنه محفوظ مكتوب كله لكن متفرق، فوجودهم مكتوبا ومتفرقا وهو أصلا محفوظ في الصدور. كم قتل من الصحابة في اليمامة ومع ذلك يقول في المواطن الأخرى؟ وانظر إلى حرص الصحابة على القرآن مع ذهاب الصحابة واستشهادهم، لكن كان قلقهم أعظم على الدين نفسه. فخشي الصحابة أن يكون بقاؤهم متفرقا لا يعين على الحفظ، فاقترحوا الجمع، اقترحوا الجمع ليس الكتابة، حتى تعرف ما الذي حصل في عهد أبي بكر وتعرف ما الذي حصل في عهد عثمان رضي الله عنه. لم يكن لأي الصحابة اجتهادات في هذا الأمر، القرآن كله مكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتحت نظره عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك يقول الصفات التي أهلت زيدا، يعني في الحديث نفسه، قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم، فقال أبو بكر إنك، يعني يا زيد، رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. فذكر الصفات التي في زيد، أولا أنه شاب له القدرة على الحركة والذهاب إلى القراء وجمع ما عندهم من القرآن، وعاقل أيضا عنده الحكمة والعقل والذكاء، وأيضا أمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمنه على كتابة الوحي، وهذه صفات كلها في زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول زيد في ثالثا فقمت، ثالثا مصادر زيد في الجمع، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعشب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة. العطف هنا وصدور الرجال لا يعني التباين التغاير، يعني هو يجمع ما حفظوه وكتبوه، ما حفظوه وكتبوه، ولذلك كان يستحلفهم أنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت حافظ ولا ما هو حافظ؟ حافظ قرآن، هو ممن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القضية قضية التثبت والتوثق، وإلا هو حافظ كان بإمكانه يبدأ وهو كاتب يبدأ ويكتب وما حفظه، لكن ليس القضية بهذه السهولة. يقول لو أمرني بنقل جبل من الجبال وهو حافظ القرآن لكان أهون علي، يعني الشعور بالمسؤولية، كان يذهب إليهم ويستحلفهم ويأتي بالشهود عليهم وجمع ما في صدر الصحابي وما في الصحيفة التي عنده والتي أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني علو الإسناد، ما يقبل من أحد أخذ بمن لم يأخذ مباشرة، الذي لم يقرئه النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذ منه. نعم، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره، لقد جاءكم الرسول من أنفسكم عزيز عليهما عنيتم حريص عليهم إلى آخره. يعني كون ما وجدها إلا عند زيد، يعني ما وجدها مكتوبة محفوظة إلا عنده، وإلا هو حافظ، وكثير من الصحابة كل المنتشرين في المواطن اللي تكلم عنهم في أول الحديث كلهم حفاظ، لكن المقصود الذي عنده مكتوبة وأخذها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ملامح هذا الجمع باختصار، أولا أن القصد منه جمع المكتوب المتفرق من القرآن في مصحف واحد، وهذا أهم شيء أن تعرف أن الجمع الذي في عهد أبي بكر القصد منه جمع المتفرق. نعم، يدل على أن ترتيب السور توقيفي، وأنه لم يقع خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الجمع الذي جمعوه في عهد أبي بكر رضي الله عنه، جمعوه بترتيبه بكلماته وحروفه وترتيب آياته وترتيب سوره على الحال التي جمعت في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذن انتهينا الآن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن عهد أبي بكر. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب، كتب كله القرآن، كتب كله مفرقا، ثم جمع في عهد أبي بكر في مصحف واحد. طيب، ما الذي حدث في عهد عثمان؟ نعم، المرحلة الثالثة في عهد عثمان رضي الله عنه، عمل عثمان رضي الله عنه في المصحف، المرحلة الثالثة. نعم، كانت هذه المرحلة هي خاتمة مراحل جمع القرآن المعتمد عليه عند المسلمين، ولقد كانت مهمة عثمان تتمثل في نسخ مصحف أبي بكر إلى عدد من المصاحف ليعتمد عليها المسلمون ولتكون من الموازين التي يعملون. بسهولة جمع عثمان رضي الله عنه. القرآن جمع في عهد أبي بكر ولا خلاف فيه بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن لما فتحت الأمصار وخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المدينة، وخرج بعضهم ممن لم يطلع على بعض ما نسخ في العرضة الأخيرة، أو خرجوا ببعض الأحرف التي أقرأهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسم الرسم قد يختلف ويحصل له تطور في الرسم، وأيضا البلدان تختلف في الرسم والكتابة، فذهبوا وهم يحملون القرآن في صدورهم، فربما كتب أيضا كتبت هذه القراءات بما أقرأ بها وهي قراءات صحيحة، لكن لما اختلفت في الرسم صار الناس مع دخول الناس في الإسلام ودخول الأعاجم يرون أنها هناك فرق بينما مثل الذي وقع بين عمر رضي الله عنه وهشام، لكن الآن لم يعد فقط القضية قضية شفهية بل أصبحت مستندة إلى كتابة. فجاء حذيفة رضي الله تعالى عنه واقترح على عثمان الجمع، ولذلك يقول في الحديث إن حذيفة قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. ما الذي حدث؟ استجاب عثمان رضي الله عنه، ما فعل أي شيء إلا أنه نسخ المصحف الذي كان عند أبي بكر ثم عند عمر رضي الله عنه ثم عند حفصة، قال: ائتونا بالمصحف، فنسخه. اختلف في عدد المصاحف التي نسخت، لكن الذي ذهب إليه جمع منهم المؤلف أنها 6 مصاحف: مصحف إلى البصرة، ومصحف إلى الكوفة، ومصحف إلى الشام، ومصحف إلى مكة، ومصحف إلى المدينة، ومصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، وقيل 4 مصاحف، وقيل أكثر وأقل. المهم أن عثمان رضي الله تعالى عنه نسخها نسخا وبعث، واحتوى هذا الرسم الذي هو بلجنة شكلت لجنة من زيد بن ثابت وغيره من الصحابة رضي الله عنهم للنسخ، فنسخت هذه المصاحف، ثم أدخلت فيها كل ما بقي في العرض الأخير، يعني المصحف الأصلي هو فيه كل ما في العرض الأخيرة، لم يكن في هذا الفعل إلا النسخ. ما الذي حدث؟ يعني في بعض الأحاديث أن عمر رضي الله عنه قال: اكتبوه بلغة قريش. الرسم نفسه الرسم كان فيه خلاف في الكتابة في الإملاء بينما كان يكتب أهل مكة ويكتب أهل المدينة، خلاف وارد هذا لأن الكتابة تتطور، فكان مما يكتب أهل مكة يكتبون التاء يكتبونها مفتوحة في التابوت، وكتبها زيد مربوطة، فكتبوها بلغة قريش، يعني تصحيح ما كان يكتبه زيد بالرسم رسم أهل المدينة فقط. هذا الذي يمكن أن يكون خلاف يسير، التغيير يسير في الرسم، أما النسخ هو النسخ، نسخ مصحف الذي جمع في عهد أبي بكر نسخ 6 مصاحف، ورحم الله الأمة بفعل عثمان رضي الله عنه. فهذه أنواع الجموع 3، وأنت ترى أنه لا دخل للصحابة رضي الله عنهم ولا تدخل لهم البتة ولا اجتهاد، ما في اجتهاد أبدا، القضية كلها جمع في عهد الرسول، كتبت الآيات في عهده وبمرأة منه مسمع واستقر ترتيبها عندهم، جمعت في عهد أبي بكر في مصحف واحد، نسخت في عهد عثمان، هذه كل حكاية الجمع، كل حكاية الجمع. وبهذا يتبين رحمة الله بعباده في حفظ كتابه سبحانه وتعالى بتيسير ذلك على أيدي الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. لماذا؟ اي احرق كل المصاحف الاخرى التي كتبت اما برسوم مختلفة رسم المصحف او في بعض هذه المصاحف من القراءة التي نسخت ولم يعلم الصحابي بنسخها، امر بحرق تلك المصاحف كلها ليبقى على المصحف الذي كتبه النبي الذي امر النبي بكتابته في الرقاع واللخاف وكان متفرقا وجمعه ابو بكر، ليبقى فقط هذا المصحف، لان هذا المصحف هو الذي عليه العرضة الاخيرة والتي نسخ ما سواها والذي يحتوي على القراءات كلها والأحرف كلها. فهذا فعل حسن من عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أحرق بقية المصاحف، وهذا فيه كما ذكر العلماء مشروعية إن لم يكن في الإمكان أن تحفظ المصاحف في مكان تكرم فيه أنه يجوز حرقها، يجوز حرقها تكريما وإبعاد الله عن الامتهان، نعم، أو محو ما فيها نسخ فقط، نعم. إيه الأحرف السبعة موجودة فيه، يعني الرسم يحتمل الأحرف السبعة، هي الخلاف ليس في الأحرف السبعة، الأحرف السبعة ليست خلافا، الأحرف السبعة رحمة وتيسير من الله لعباده، وليست من الرحمة أن يكونوا على حرف واحد، بل الرسول قال اللهم أسألك معافاتك ومغفرتك فإن أمتي لا تطيق ذلك، هذه رحمة لم ترفع. القراءات العشر الآن المتواترة الموجودة التي تحوي المنثورة الأحرف السبعة لم ترفع، ويحتملها المصحف، يحتملها المصحف، بل من شروط قبول القراءة هو أن تكون يحتملها الرسم المصحف الذي هو الرسم الذي كتب ونسخ، يسمون المصاحف ليش العثمانية والرسم العثماني. ولذلك العلماء الآن استقر فتوى العلماء على تتابع القرون على منع كتابة المصحف بغير الرسم العثماني، حتى مع بعض ما ينتقدون، يعني بعضهم يقول انهم في حذف لحروف وفي زيادة في حروف غير منطوقة. الأصل في الهجاء أو في الرسم أن يكتب كيفية النطق ولا لا، لكن هذه الكيفية تختلف من عصر إلى عصر. لذلك الذي ينتقد رسم الصحابة بمعيار العصر هذا فهو جائر في حكمه، لأنهم كتبوا بما هو مفهوم في عصرهم، ولو كتبوه بلغة برسم عصرنا لكانوا لم يفهموا عصرهم. الرسم هو طريقة للتواصل، فما اصطلحوا عليه في عصرهم هو الصواب، وفعلهم هو الصواب، ورسمهم هو الصواب، وليس هناك مدخل لنقد رسمهم بل الإبقاء عليه. بل في هناك من يقول إن الرسم، لعلنا نأتي إليه، لكن بعضهم يقول إن الرسم هو توقيفي، وأن الله علم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل طريقة لرسم المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول قول ضعيف. الرسول كتب أمر بكتابة المصحف على الهجاء المتعارف عليه في زمنه، يعني كانوا الناس يكتبون وكان هناك صحابة يعرفون الكتابة فيأمرهم بالكتابة على الكتابة المعروفة التي تعرفها قريش وكانت قبلهم وموجودة قبلهم، وقد أثبتت النقوش أن الكتابة العربية موجودة قبل هذا التاريخ وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فليست خاصة به، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابته على وفق المتعارف عليه في ذلك الوقت، لكن لا يجوز الكتابة بغيرها. المصحف العثماني الذي كتبه ونسخه عثمان رضي الله عنه من مصحف أبي بكر يبقى كما هو وتبقى على طريقته. بعد حصل خلاف وسيأتينا في التنقيط وفي الضبط، سيأتينا إن شاء الله في رسم المصحف في أوانه، لكن أن تعلم أن سبب الجمع هو أن استحرار القتل أو الخلاف الذي حصل هذا في جمع عثمان، وأن القصد من هذا العمل هو نسخ المصاحف، وأنه كونت لجنة لهذا العمل، هم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأنهم ثلاثة منهم مكيون والرابع مدني وهو زيد بن ثابت، ونص على عملهم يعني ما في اجتهاد، يعني أمرهم بنسخ مصحف الذي عند حفصة، ما في اجتهاد، يعني هذا عندكم مصحف فنسخوه، المصحف الذي كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المصحف الذي أجمع عليه الصحابة في عهد أبي بكر مجمعون عليه كلهم، في عهد عثمان انسخوا هذا بلجنة تراقب النقل. أيوة زيد نفسه الذي كتب في عهد أبي بكر موجود في اللجنة، لكن معه آخرون، وأيضا المراجعون كلهم الصحابة مراجعون موجودون متوافرون. المنهج المتبع في الرسم حال الاختلاف، ذكرنا الأثر الذي قلناه في التابوت والتابو. نعم، آخر النقطة الخامسة نقرأها. نعم تفضل. نعم. نعم يعني يقول الآن أفزعه اختلافهم في القراءة، كانت اختلافهم مسنود إلى كتابة، وأيضا خلاف عمر وخلاف هشام بن حكيم حسم بالنبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، لكن حسم بالقراءة، لكن من يحسم في أذربيجان وأرمينيا وكل واحد يقول أقرأني الصحابي الفلاني، وما في مصحف، ما في مصاحف، فهنا القراءة المقصود بها القراءة المستندة إلى المصاحف أيضا. وحتى ولو كان الخلاف فقط، فإن مما يغلق باب الخلاف هذا هو وجود مصحف تحاكم إليه القراءة وتعاير عليه، وأن كل قراءة ليست محتملة في المصحف فإنها ترد، فينضبط الناس على هذا الأمر، ينضبط الناس عليه. نعم. إلزام الناس بما نسخ من مصحف أبي بكر وأمره بتحريف مصحفه، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخ، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. إن هذا الإلزام أمر مهم للغاية، هذا القرآن الذي قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب في عهده وخالف عليه العروة الأخيرة وجمعه أبو بكر رضي الله عنه في مصحف، ثم نسخت ونسخت منه اللجنة لماذا بقيت؟ لأن بعض الصحابة لم يدري بالنسخ، فبقيت بعض الآيات يقرأ بها بعض الصحابة يظن أنها لم تنسخ، حتى جاء الأمر بالجمع والإلغاء. هذا الجمع كان توفيق من الله، يعني إحراق كل المصاحف، كان واحد يقول طيب خلاص عندهم مصاحف وهي منضبطة، لكن حتى يغلق هذا الباب وهو وجود آيات قد تكون نسخت ولم يعلم بها هذا الصحابي، أمروا جميعا بإحراق حتى ولو ورقة فيها مصحف فيها قرآن غير ما أخذ من هذه المصاحف فقط. نعم. وهذا الإلزام سيكون حاسما قاطعا للخلاف اتفاق المصدر، فلو خرج شامي وعراقي مرة أخرى وأثبت كل واحد منهما قراءته بما بعث به عثمان رضي الله عنه، فإن الحال هنا إلى أن الصادر عن المدينة مما اتفق عليه الصحابة أنه قرآن بهذا الاختلاف الثابت فيه، أما قبل ذلك فلم يكن له مرجع معين، فكل ينسب القراءة إلى من قرأ عليه من الصحابة وهم يقرؤون بالثابت والمتروك لعدم علمهم بفرقه، وفي هذا ينتظر خلاف عمل عثمان عن عمل أبي بكر رضي الله عنه. هذا الجواب لسؤالك ولا لا؟ يعني الآن يدعي بعضهم أنها قراءة وكل ينسب إلى صحابي، وقد يكون الصحابي الذي قرأ عليه آيات مما نسخ، فضبط هذا المصحف خلاص قراءته لا بأس. يعني ابن عامر يقرأ أهل الشام، وعبد الرحمن السلمي يقرأ أهل البصرة مثلا، ويقرأ عنه الكوفيون، يقرأ عنه عاصم ولا الكسائي ولا حمزة، ما في بأس. لكن القراءة كلها موجودة في مصحف عثمان، فلا يستطيع أن يأتي ما هو خلاف مصحف عثمان، يحتمله الرسم هذا. فلم يلغي هذا المصحف القراءات، ولذلك الدليل عليه بقاؤها، وعندنا 10 قراءات متواترة والحمد لله، لكن كلها محتملة في الرسم العثماني. الحقيقة أن هذا التحرير من المصنف وفقه الله نفيس جدا، ويعرف ذلك الذي يعني قرأ في كتب أخرى كثيرة، وتشعب الحديث عن جمع القرآن. هذا التحرير لم يكن من السهولة ضبطه وسبكه بهذه الصياغة إلا بعد استقراء متين، ولذلك هذا من أنفس ما يكتب في جمع القرآن. هذه الفصول والصفحات هذه عض عليها بالنواجذ، واضبطها ضبطا جيدا، تغلق عنك باب كثير من أبواب الشبه، وتجيب بها على كثير من الأسئلة. فهذا الضبط المحرر منه وفقه الله مما يشفي الغليل الحقيقة، جزاه الله خيرا. وهذا يوصل إليه البحث الجاد، وليس مجرد النقل، يعني واحد يأخذ من الذي قبله وينقله في كتاب ويمشي، لا، الصبر والتقسيم والتأمل، خاصة في الآثار والعصر الذي كتبت فيه هذه الأشياء، هو الذي يوصل لهذا الأمر. وإن كان الحمد لله هذا الأمر مما هو مشهور عند العلماء، لكن تحريره وضبطه وترتيبه بهذا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يفرح بها وأن يعتني بها. نعم. الباب الثالث علوم السور. ما عندي ساعة، إذا جاء الوقت أخبرونا، بقي ثلث ساعة. طيب، علوم السور أين تقترحون أن يكون هذا الباب من علوم السور؟ أين تقترحون أن يكون من الأجزاء الأربعة اللي ذكرناها بالأمس؟ يكون في الأداء. طيب، ما وجهه؟ لا، طيب جيد أنك تراجع. في الجمع. إيه، لا، هو في الجمع. لو جئنا إلى علاقته مثلا بالنزول، ما له علاقة بأسباب النزول، ولا أول ما نزل ولا آخر ما نزل، ما فيه. لو جئنا نضعه في القراءة والأداء، ما له علاقة. الإنسان قد يضبط السورة كاملة ويضبط القراءات، وهو يعني دون أن يحتاج إلى أن يعرف اسم السورة، إلا على سبيل الترتيب يعني. إذن فهو في الجمع، فهذا الباب يمكن أن نلحقه في الجمع والتدوين والرسم أيضا. نعم، في معاني، في الحقيقة أن التفريق ليس حاسما، يعني مهما كان هي علوم يرفض بعضها بعضا، ويخدم بعضها بعضا، ويحتاج بعضها بعضا، ما لن تستطيع الفصل الكامل. لكن مثل ما يقولون أهل الأصول في قياس الشبه، إذا اعتور المسألة أصلا نلحقه بأشبه ما به. فإذا كانت السور ألصق بالجمع والتدوين فنلحقها به، ولا يمنع أنك تنتفع بها، لا شك أنك تنتفع بها. المفسرون يبدأون بمثلا اسم البقرة، ولماذا ذكرت، ولماذا كان اسمها سورة البقرة، وعلاقة التسمية بوقوع قصة موسى فيها، ونحو ذلك من الأسماء. هذه لها علاقة ويتناولها، لكن ليس لها علاقة بالمعنى الذي ذكرناه بالأمس، وهو الكشف وتوضيح وبيان المعنى. في هذا الباب الحديث عن علوم السور، وهي مجموعة من العلوم يتكلم العلماء، يفردون علما يسمونه أسماء السور ويصنفون فيه. هو من الكتب المعاصرة الجيدة الحقيقة، الميسر، لا، أسماء السور للدكتور محمد الشائع. أسماء السور، ذكر سور القرآن سورة سورة، الشائع، دكتور محمد الشائع. نعم، لمن؟ اي نعم ذكرها المصنف احسنت. ايضا في رساله ذكرها الشيخ رساله الدكتور لكن ما طلعت انا عليها. اي احسنت. في رساله يذكر ايضا للدكتوره منيره العيسى منيره الدوسري. اذا في كل علم من هذه العلوم ستجد مؤلفات، فتحرص على الكتاب المحرر المنقح الذي اعتنى عناية خاصة بهذا الباب، فتجمع بهذا عناية أقوام كثيرون، تأخذ من أهل علوم القرآن كالزركشي والسيوطي والزرقاني وهؤلاء الذين جمعوا العلوم كلها، تأخذ النظرة الكلية. أما النظرة التفصيلية المحررة فتذهب إلى من اعتنى بها عناية خاصة فتأخذه. مثلا هذه الرسالة تستفيد منها كتاب الشائع، أخذ كل سورة ذكر الآثار التي وردت في تسميتها، أولا قدم في أسماء السور والخلاف بين العلماء وفي كونها توقيفية أو اجتهادية وما فيها توقيفي وما فيها اجتهادي، ثم بعد ذلك تكلم عن أسماء السور سورة سورة وما ثبت تسميتها بهذا الاسم وما لم يثبت، وحتى التي يعني قد تجدها في كتب ضعيفة يذكرها لإبطالها إبطال هذه التسمية، فهي هذا باب. أيضا عد آي السور أيضا فيه مصنفات، منها ناظمة الزهر التي ومن الكتب أيضا كتاب الميسر في عد آيات السور للدكتور أحمد خالد شكري، وهو أيضا من أنفس ما في هذا، مرتب وسهل القراءة وواضح الكلام على أنواع العد، العد المكي والعد المدني والعد البصري والعد الكوفي والعد الشامي، أنواع العد الستة، العد المدني الأول والعد المدني الثاني والعد المكي والبصري والشامي والكوفي، وعد آيات القرآن كلها، ثم عد آيات كل سورة، ثم موضع الفواصل في كل سورة والكلام عليه في هذا الأمر. ترتيب السور يتكلمون في هذا الباب عن ترتيب السور، وقد تقدم معنا في قبل قليل أن السور توقيفية وأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب السور وعلم الصحابة رضي الله عنهم سنته في ذلك، فالأصل فيها التوقيف، أصل فيها التوقيف، وهذه مسألة من المسائل الخلافية وقال بعضهم بخلافه. نعم هذا مقدمة، ونبدأ إن شاء الله بالكلام عن أسماء السور. نعم الفصل الخامس. نعم الفصل الخامس موضوعات السور ومقاصدها 169 يا شيخ 169. الذي سماها النبي صلى الله عليه وسلم كثير، ومن هذا كأن المصنف يختار أنها ليست كلها توقيفية وأن بعضها سماه غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن ليس هناك مجال للاجتهاد الإضافة إلى أسماء السور، الأسماء الآن يعني التي في المصاحف مما أجمع عليها علماء المسلمين وهي المستقرة الآن في المصاحف، فليس الإنسان أن يغير هذه الأسماء التي في المصاحف، لكن يعني منشأ هذه الأسماء ذكر هذا التقسيم، بعضها سماها النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا الزهراوين، البقرة، وآل عمران، يعني أحاديث أم القرآن، تسمية الفاتحة بأم القرآن، أم القرآن هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيته، بعضها سماها الصحابة كتسمية ابن عباس رضي الله عنهما لسورة الحشر قال هي سورة بني النضير، لأنها فيها قصة بني النضير وإجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير من المدينة، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر الآيات. تسمية من دون الصحابي، فأيضا بعضهم كانوا يسمون الآيات بمطالعها، فيسمون مثلا سورة الماعون بأرأيت، وسورة البينة لم يكن الذين أو لم يكن، وسورة السجدة مثلا ألف لام ميم تنزيل السجدة ونحو ذلك. نعم. ويقول ينبه على أن بعض السور لها أكثر من اسم. نعم، مثل الفاتحة لها أسماء كثيرة، الفاتحة ولا الشفاء وأم القرآن، وبعضهم يغاير بين الأسماء والصفات، بعضهم يقول هناك أسماء وهناك صفات، وباب الأسماء أوسع في هذا الأمر من الترتيب. يقول إن تسميات السور أيضا لها علاقة بما داخل السورة، كما ذكر الشيخ قبل قليل أنه قد يكون لها علاقة بالمعنى، كسورة التوبة مثلا، لأنه ذكر فيها توبة الثلاثة الذين خلفوا. نعم، بعض السور تعددت أسماؤها مثل ما ذكرنا، فإذا هذا هو المتعلق بأسماء السور، وفيه مباحث أخرى تراجع في مضانها. عد آيات السور. عد الآية الثانية عدد آية السور. عدد آية السور يمكن القول بأن هذا النوع من أنواع علوم القرآن قد أشار إليه القرآن في ذلك قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قد أخرج البخاري في سنده عن أبي سعيد بن معلى رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعني فلم آتي حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن أخرج من المسجد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فقوله هي السبع لأن آياتها سبع. يعني الكلام في عد آيات السور، أولا لا اختلاف في عدد الكلمات ولا شيء من القرآن ولا كلمة ولا حرف، القضية هي في البحث في عد آيات السور وموضع الفاصلة، موضع الفاصلة، ولذلك حصل الخلاف في العد على هذه الوجوه. فمثلا حسب عد الإمام الداني في كتابه البيان في عد آيات القرآن، العدد المدني الأول، وعندنا العد المدني الأخير، والعد المدني أو المكي، والعد الكوفي، والعد البصري، والعد الشامي. هذه أنواع العد. هناك سور لم يختلف العلماء في عدها، يعني عدد آيات كل سورة، وهناك اختلف في آيات، اختلف في لم يختلف في العدد، في عدد الآيات، ولكن اختلف في موضع الفاصلة، فيتفقون في عددها لكن يختلفون في موضع الفاصلة. فمثلا في سورة القصص اتفقوا على أن عدد آياتها 88 آية، لكن بعضهم يجعل بعد طه سين ميم آية، والباقون لم يعدوها. أهل الكوفة الذي هو عد مصحفنا مصحف حفص يضعون بعد طه سين ميم فاصلة، يعني آية، وبقية العد لا يضعونها فاصلة، لكنهم يضعون بدلها: ووجد عليه أمة من الناس يسقون، ففي فاصلة، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، فهذا بداية آية جديدة. فالعد إذن عندنا آيات سور كثيرة لم يختلف فيها، في آيات لم يختلف في العد لكن اختلف في التفصيل، والبقية اختلف في العد وفي التفصيل، يعني اختلف في عدد الآيات واختلف في عدد السور. والذي ينبغي أن يعرف أن هذا الفاصلة أخذت كلها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حصل الخلاف بين الصحابة في العد مع عدم اختلافهم في أن في السورة كاملة، لكن أين يقف؟ فقالوا: ما منشأ هذا الخلاف مع أنهم كلهم أقرأهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: يجوز أن يكون متلقي هذا الاختلاف من الرسول صلى الله عليه وسلم من اختلاف التنوع. يعني يمكن أن يكون الرسول أجاز أن يقف الإنسان ويعتبرها آية في هذا الموضع مثل طاسين ميم، ويكون هذا من اختلاف التنوع فيكون هذا من باب السعة كالقراءات، يكون اختلاف العد كالقراءات فيكون فيه سعة. وقال بعضهم يجوز أن الذي كان يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف وقوفا يشعرهم بانتهاء الآية فيحسبونها آية، يحسبونها آية لأنه كانوا يضبطون الآيات. تعرفون حتى في حديث كم بين السحور والأذان، قال قدر 50 آية، وقال من حفظ 10 آيات من سورة الكهف كانت حرزا له من الدجال أو ونحو ذلك، ومثل الحديث المتقدم من قرأ 10 آيات من قام ب10 آيات لم يكن من الغافلين، ومن قرأ ب100 آية كان من القانتين، ومن قرأ قام ب1000 آية كان من المقنطرين. فهذا يدل على أن الآيات كانوا يحرصون على عدها، عد هذه الآيات. طيب، إذن القرآن كله محفوظ، كلماته محفوظة، الخلاف حصل في عد الآيات، فهو إما يكون من باب التنوع كالقراءات أو يكون من باب فهم الصحابي واجتهاده، فيكون قد وضع في بعض الطرق أن هذه الآية، والأمر واسع والحمد لله، الأمر في ذلك واسع ولا يترتب عليه شيء، يعني كون هناك يعني كلهم متفقون على أنهم عنها 6200 آية وكسر، ثم اختلفوا فيما بعد الكسر ما بين 4 آيات إلى 36 آية الذي هو عد الكوفيين الذي هو عليه المصحف 6236 آية. فإذا الأمر في بالنسبة عد الآيات الحمد لله واسع ولا مدخل للشبهة والحمد لله تعالى فيه. نعم، أيضا هذا يعني قد يدخل في ممن يعد كالشافعية رحمه الله، يعدون أن البسملة آية من الفاتحة، وبعضهم لا يعدها آية لا من الفاتحة ولا من غيرها كمذهب مالك مثلا، وبعضهم يعدها آية من القرآن لكنها ليست بآية من كل سورة وإنما أتت للفصل. فهذا يعني تقصد أنه سبب من أسباب الاختلاف فقهي مبني على الخلاف في القراءة، يعني مبني على الأدلة. نعم نعم نعم يا شيخ، لم يذكر ماذا هو مراده التمثيل، ليس المراد الاستقراء، يعني مراده التمثيل، مراده التمثيل وليس مراده الاستقصاء، يعني الخلاف يعني ليبين لك أمثلة على الخلاف. نعم، يعني ما الذي يترتب الثمرة للخلاف في عد الآي؟ ذكر منها الوقف على رؤوس الآي سنة متبعة، وفي خلاف أيضا، يعني هل هو الوقف على رؤوس الآي هو أول الوقف على تمام المعنى، لكن الصحيح أن الوقف على رؤوس الآي هو السنة، بل تكلم ابن عاشور رحمه الله كلاما نفيسا على أهمية الوقوف على رؤوس الآي، ولذلك يقول ولله المثل الأعلى ولكتابه، يعني الشاعر حينما يلقي القصيدة هل يهتم بإكمال المعنى ولا يهتم بنهاية الروي والبيت؟ يهتم بنهاية الروي ولا لا؟ ولو كان يكمل معنى البيت في البيت الذي بعده، لو جاء واحد يقرأ لنا قصيدة وجعل يقرأ حتى يقف عند تمام المعنى في نصف البيت في شطر البيت، هل يستسيغ أحد قراءته؟ يقول في فرق بين أن تقرأ وبين أن تفهم المعنى، يعني الذي يقرأ القرآن يقرأه على الوقوف على رؤوس الآية، ولها والوقوف على رؤوس الآية له أثر على القلب والروح والتأثر بالقرآن، لأنه معجز في نظمه وبيانه والحال التي نزل عليها كتابه سبحانه وتعالى. لذلك فالوقوف عند رؤوس الآية سنة متبعة، حتى ولو كان المعنى متعلق كقوله تعالى لعلكم، إن في ذلك في قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال لو وقف عند تتفكرون هذا هو السنة، مع أن المعنى يتم بالتي بعدها، لأن الوقف على رؤوس الآية سنة متبعة. نعم. أيضا من وجوه أو الثمرات للاختلاف في عد الآية أن بعض وجوه القراءة يميلون الألفاظ التي تقوم عند رؤوس الآية ولا يميلونها إذا لم تكن في رؤوس الآية، فيترتب عليه أثر في القراءة، لكن القراءة هي متصلة بعد الآية، فمن قرأ الكوفيون يقرؤون على العد الكوفي، والمدنيون يقرؤون على العد المدني، والشاميون يقرؤون على العد الشامي، وهكذا، فلن يكون هناك خلاف لأنهم يلتزمون بعدهم ويميلون على حسب ما أقرئوا. نعم. جميل، ظننت أني قرأت في غير هذا الموضع، لكن هو هنا، فلو قرأت كلام ابن عاشور يا شيخ محمد في آخر صفحة 183. يقول الطاهر ابن عاشور: واعلم أن هذه خواص من جملة المقصود من الإعجاز، لأنها ترجع إلى محسنات الكلام، وهي من جانب فصاحة الكلام، فمن الغرض البلاغي الوقوف عند الخواص لتقع في الأسماع تتأثر نفوس السامعين بمحاسن ذلك التماثل، كما تتأثر بالكوافي في الشعر وبالأسجاع. يعني صحيح، يعني وإلا لماذا جاءت هذه النهايات المتشابهة؟ والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، لماذا جاءت متشابهة نهاية الآيات؟ لو لم إذا كنت لن تقف عليها فجاءت لمعنى. نعم. فإن قوله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون آية، في الحميم ثم في النار يسجنون آية، ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون آية، من دون الله إلى آخر الآية. فقوله في الحميم متصل بقوله يسحبون، قوله من دون الله متصل بقوله تشركون، وينبغي الوقف عند نهاية كل آية منها. مع أن المعاني متصلة، لكن الوقوف أبلغ في التأثير في النفس من اتصال المعنى. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، بعضهم يظن أن الأفضل أن يقول: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، من أجل أن لا يقع. لا، قف، هذا كلام ابن عاشور، يقول قف، فإن هذا من الإعجاز أيضا. نعم. يقول: ألا ترى أن من الإضاعة في دقائق الشعر أن يلقيه على مسامع الناس دون وقف عند طرفه، فإن ذلك إضاعة لجهود الشعراء، تغطية على محاسن الشعر وإلحاق بالشعر بالنفل، وأن إلقاء السجع دون وقوف عند أسجاعه هو كذلك لا محالة، ومن السذاجة أن ينصرف ملقي الكلام عن مخافضة هذه الدقائق، يكون مضيعا لأمر نفيس أجهد فيه قائله نفسه وعنايته وعلته بأنه نعم، والعلة بأنه يريد أن يبين للسامعين معنى الكلام. فضول، فإن البيان وظيفة ملك الدرس لا وظيفة لمنشد الشعر ولو كان هو الشاعر نفسه. يقول وظيفته المعاني وظيفة ملق الدرس، لكن الشاعر ما هو وظيفته أنه يشرح قصيدته، بل يلتزم بقوافيها. وقبل ذلك كله هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة عنه أنه كان يقف عليه الصلاة والسلام عند رؤوس الآي. طيب، خلاص الوقت. طيب، إن شاء الله بعد الصلاة نكمل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف حفظه الله: الفصل الثالث فضائل السور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا النوع من أنواع علوم القرآن، وهو كتاب أو فضائل القرآن، ألفت فيه كتب منذ عصر التدوين وممن ألف فيها القاسم بن سلام كتابه مطبوع فضائل القرآن، وكذلك كتب أخرى موجودة في نهاية هذا الفصل. ومقصودهم كما هو واضح من فعل أبي عبيد القاسم بن سلام أنهم يعرضون لفضائل القرآن عموما، يعني فضل تلاوته وفضائل السور بشكل خاص، يعني فضائل السور مفردة، فضل سورة البقرة، فضل سورة آل عمران، فضل سورة الإخلاص، يعني هذه السور التي جاء فيها حديث خاصة، وليس المقصود مدائح القرآن. فلو أدخلنا فضائل القرآن باعتبار ما خص الله عز وجل به هذا القرآن العظيم من الفضائل فإنه يدخل فيها أبواب كثيرة، لكنهم في الغالب فعلهم في فضائل القرآن أولا يركزون على الآثار، يعني الأحاديث والسنة، ولا يتعرضون في الغالب لما ورد في فضل القرآن في النصوص في القرآن نفسه. وإلا في القرآن مليء بمدائح القرآن والثناء على القرآن ووصفه بأنه القرآن العظيم وأنه بيان للناس وأنه القرآن المجيد وأنه القرآن ذي الذكر ونحو ذلك. فهذه الفضائل موجودة في القرآن، لكن تذهب عنايتهم للجانب العملي، يعني لتنشيط الناس على العناية بالقراءة والتلاوة للقرآن وقراءة وتلاوة بعض سوره وآياته، أو لذكر بعض الفضائل الخاصة لبعض السور. وهذا الأمر مما يحتاج إلى البحث والتحرير والنظر وتوسيع دائرة فضائل القرآن للحديث عن صفاته وعن ما مثل الله به عز وجل على القرآن، وإن كانوا يفرقونها في علوم أخرى، يعني يتحدثون فيها عن إعجاز القرآن وعن بلاغة القرآن وعن فصاحة القرآن وعن أمثال القرآن وعن أقسام القرآن فتفرق في علوم أخرى، لكن هذا الباب هو محل لأن يجمع فيه كل ثناء أثنى الله به على القرآن في كتابه، وكل ثناء أثنى به رسوله صلى الله عليه وسلم على القرآن، بالإضافة إلى السنن الواردة صريحة في فضل قراءته أو فضل سورة منه. فهذا هو المبحث، مبحث فضائل علوم القرآن، وعلى هذا درج العلماء في التأليف فيه أنهم يذكرون الآثار في فضله عموما أو فضله على وجه الخصوص. والأحاديث التي وردت في فضل القرآن ينظر فيها بالنظر إلى يعني التصحيح والتضعيف من جهة ثبوت السند وتوافر شروط الصحة فيه كغيره من الأحاديث. فهناك ما جاء في فضائل السور كحديث نوح بن أبي مريم، الحديث الموضوع في فضائل كل سورة على حدة الذي وضعه هذا الوضاع، و يعني اعتذر لذلك بأنه يقول أني رأيت الناس قد اشتغلوا قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي أبي إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة. وهذا من الغفلة والخطأ، أنه يقول رأيت الناس معتنين بكتب الفقه والمسائل وأعرضوا عن القرآن فكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من الغفلة والحمق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله السلامة والعافية. فيحرم بلا شك الكذب في ذكر فضائل لم تثبت بها السنة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن إذا ذكر الإنسان حديثا في فضل القرآن أو في فضل سورة من سوره أن يضبطه وأن يتأكد من صحته على طريقة أهل الحديث ويعرف حكم أهل الحديث وأهل الفن على هذا الحديث هل هو صحيح أو لا. فهناك ما ثبت صحته وهناك ما هو من باب الحسن وهناك ما هو من الضعيف الذي يعني يمكن أن يقبل في فضائل الأعمال على قول طائفة من أهل العلم، وهناك ما هو شديد الضعف أو موضوع كحديث الرجل نوح بن أبي مريم. نعم، لو قرأت مقدمة الباب، باب فضائل السور. إن التفضيل بين السور والآيات يحتاج إلى النقل المحفوظ، لا يصلح في هذا الباب الاجتهاد، ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تلاحظ من مقدمة المؤلف أن الحديث عن الآثار وعن الأحاديث وعن النقل وليس الحديث عن فضائل القرآن وخلاله وخصاله وما مدحه الله به، وإلا فهذا باب واسع جدا، والقرآن مكتظ بالثناء على كتابه سبحانه وتعالى، بل مطالع السور ثناء على الوحي، ذلك الكتاب لا ريب فيه، في بعد الحروف المقطعة يأتي دائما ذكر القرآن وذكر الثناء عليه، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر ونحو ذلك، ياسين والكتاب المبين والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم، طاسين ميم والكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين سورة الشعراء، أعطونا أمثلة. نعم، أول سورة هود، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. نعم، سورة الشورى، حاميم عين سين قاف، الكهف، كاف هاء عين صاد، ذكر رحمة، لا ما فيها، يوسف، إنا أنزلناه قرآنا عربيا بعد ذكر البدايات، وهكذا. المقصود أنه يعني هذا فقط في البدايات، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فوصفه وأثنى عليه وسماه الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. نعم نعم، مثل هذه الآيات فيها تحدي، هي أيضا من فضائل القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. المهم أن القرآن يعني فيه الكثير من الثناء على القرآن، لكن الذي فيه كتب الفضائل كلها أحاديث، وهذا محل البحث، يعني محل تساؤل، هل يمكن أن يوسع هذا المفهوم ليشمل مدائح القرآن ويكتب فيها مصنفات جديدة يجمع فيها الإنسان فضائل القرآن بما فيها الكتاب والسنة؟ هذا أمر وارد. من الأحاديث التي جاءت في فضائل القرآن فضل سورة الإخلاص، أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. وهذا الحديث في البخاري، وكذلك حديث الرجل الذي كان يقرأ في قراءته يختم بسورة الإخلاص، فاشتكاه جماعته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا إما أن تقرأ بسورة الإخلاص وتكتفي بها وإلا أن تقرأ غيرها، فقال لا أقرأ بكم إلا كذلك، وكانوا يرونه خيرهم ويريدون أن يكون إمامهم، فرفعوا أمره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فناداه فقال ما حملك، لأن هذا لم يكن هو السنة المعتادة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختم في قراءته بسورة الإخلاص، فقال إنها إن فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال فإن الله عز وجل يحبك أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذه بشارة له بذلك، وهذا فضل يدل على فضل هذه السورة لأن فيها صفة الرحمن تبارك وتعالى، وأيضا حديث الرقية حديث الفاتحة، وتجد في مطالع السور في كتب التفسير، في كثير من كتب التفسير يفردون جزءا للحديث عن فضل هذه السورة، لكن ينظر إليه في الصحة والضعف على حسب طريقة أهل الحديث. نعم، ترتيب السور. نعم يعني من وجه، نعم، وهو يعني خصائص السور أخص من فضائل القرآن، فضائل القرآن عموما قد يشترك فيها مع غيره من الكتب السماوية مثلا، لكن الخصائص يعني ما تميز به عن غيره، والخصيصة ما ميزتها بها عن غيرها، فيدخل في يعني الفضائل عام من الخصائص. الخصيصة ما ميزته ولا توجد في غيره، والفضيلة قد يشترك فيها مع غيره. نعم نعم. ترتيب الفصل الرابع ترتيب الصور. لم يقع خلاف بين الأمة في أن الترتيب لا يحتمل بتوفيق من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يقرأه على أصحابه ليل نهار، ولم يسمع من أحدهم أنه خالف في ترتيب آية من الآيات. هذا بلا إشكال، يعني أن ترتيب الآيات يعني أن قل هو الله أحد قبل الله الصمد، هذه ما في إشكال في كل القرآن، أن الترتيب ترتيب الآية بعد الآية هذا لا خلاف في هذا الترتيب. نعم. أما مسألة ترتيب السور فقد وقع فيها خلاف، هل كان بتوفيق من النبي صلى الله عليه وسلم أم باجتهاد من الصحابة؟ بعض العلماء يجعل الخلاف على ثلاثة أقوال: الأول أنه بتوفيق من النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني أن الترتيب باجتهاد الصحابة، ثالث من يرى أن بعضه توفيقي وبعضه اجتهادي، وهي تأول في النهاية إلى قولين: التوحيد والاجتهاد، ولكل قول وجه معتبر وحق من النظر. وخلاف بين هذين القولين قوي جدا، والذي يترجح والله أعلم القول الأول منها، يعني أن ترتيب السور أيضا توقيفي، وأنه بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وسيذكر الأدلة على ذلك. نعم. أولا أنه قد ثبت في أحاديث عديدة ذكر سور القرآن المتوالية حسب ترتيب المصحف، ولم يرد خلاف ذلك إلا في حديث واحد. يعني الأحاديث التي جاءت في ذكر عدة سور مجتمعة تأتي دائما بالترتيب، فهذا يدل على أنه توقيفي. وأما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم آل عمران، النساء ثم آل عمران، فيقول إن فيه دلالة، يعني يمكن أن يكون في هذا الحديث أن يكون هناك جواب على هذا الحديث لا تبطل القول بأن ترتيب السور توقيفي، منها أنه فيه دلالة على جواز القراءة بغير ترتيب المصحف، ومسألة القراءة مرتبة غير مسألة ترتيب المصحف، ترتيب السور في المصحف، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كذلك فهذا يدل على جواز القراءة، ما يسمونه تنكيس السور، فيقرأ بسورة متأخرة في المصحف على سورة متقدمة، ثم يقرأ سورة متقدمة في الركعة التي تليها، فهذا الحديث يؤخذ منه الجواز، لكنه ليس بلازم أن ما في المصحف هو أنه اجتهادي وأنه ليس بتوقيفي. نعم. من الأحاديث المرتبة بالسور. نعم. مثل الحديث الذي ذكر اقرأوا القرآن، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، وأيضا حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين أيضا، وذكر هنا أنه في مسلم، يقول بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول، يعني القديمة، السور القديمة، وهن من تلادي، يعني مما أخذت قديما، مما أخذت قديما، فهذا رتبها على حسب ترتيب المصحف، سورة الإسراء، سورة الكهف، سورة مريم، سورة طه، سورة الأنبياء، هذا على حسب ترتيب المصحف. نعم. ثانيا روى أبو داود الطيالسي وغيره بأسانيده عن عبد الله بن أوس بن حذيفة الثقفي عن جده أوس قال: قدمنا وقت تكليف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الأحناف على بريدة بن شعبة، وأنزل المالكي له وأبته، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا بحقنا بعد العشاء حتى يراوح بين قدميه النور منها، فكان أكثر ما يحدثنا اشتكاء قريش، يقول: كنا بمكة المستذلين المستضعفين، فلما قدمنا المدينة انتصرنا من القوم، فكان سجاف الحرب علينا ولنا، فاحتبس عنا لأن من مصر الذي كانت تنتهي، ثم أتانا يقرؤونه في كل أسبوع، يقرؤون في اليوم الأول 3 سور، ثم في اليوم الثاني 5، ثم 7، ثم 9، ثم 11، ثم 13، ثم المفصل من سورة قاف إلى آخر المصحف. هذا كالنص في أن الترتيب توقيفي وأنه معلوم عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأحاديث أخرى، المقصود المصنف رحمه الله وفقه الله أنه يعني ذكر أدلة على أن ترتيب السور توقيفي، وأجاب عن أدلة المخالفين بأنه اجتهادي، وصار إلى هذا القول، وقال إن القول يعني الخلاف فيه قوي، لكن الأدلة ترجح القول بأنه توقيفي. وذكر جملة مفيدة في آخر هذا الفصل في صفحة 203 في آخر سطر منها. نعم. والذي يظهر النافع من القرآن أن الأصل في كتب في كل أمره في ترتيب سوره وآياته وأسماء سوره وآياته وفضائل سوره وآياته ليس لأحد في هذه الأمور اجتهاد، فإنما ظهر الاجتهاد فيما بعد فيما يتعلق برسمه وضبطه وزخرفته ووضع أسماء سوره وترتيب آياته ووضع أسماء سور، يعني أين توضع الأسماء السور من المصحف، وليس الأسماء تقدم الكلام عليها. نعم. ووضع الروض وقوفه إلى غير ذلك مما أدخله العلماء وتلقي بالقبور كما سيرد في الحديث عن المصحف وتاريخه. وهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس، أن القرآن وما يتعلق به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم العناية به، وأوقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ما يتعلق به من ترتيب سوره وعد آياته، وأيضا ذكر الفضائل، أصلا لا سبيل إلى معرفة هذه الفضائل إلا منه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أسماء السور وعد الآيات، كل ذلك سبيله التوقيف. وما وقع في الخلاف هو مثل ما يقع في بقية المسائل بالنظر إلى النصوص، يعني وصحة وضعفا عند بعض العلماء أو فهما لبعض النصوص، وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقفهم على كل ذلك، لكن يقع الخلاف بما بالأعذار التي يقع فيها الخلاف في الأبواب الفقهية ونحوها. نعم. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. لحظة يا شيخ. نعم نعم. جميل، هذا استدلال جميل أيضا، يعني إذا يقول إذا يقولنا بالاستدلال بالنزول الجملي فهو قد نزل مرتبا، وهو كذلك في السماء الدنيا حين نزل جملة ثم نزل حسب المصلحة مفرقا ثم عاد بالترتيب إلى حاله التي هي في النزول الجملي. ومما يقوي هذا أن هذا الترتيب الذي جاء في الأحاديث الصحيحة مع اختلاف أوقات النزول يدل على أنه لا يصار إلى هذا الترتيب المخالف لأوقات النزول إلا لأمر يراد به أن يكون هناك ترتيب معين، وإلا لبقيت كل آية على حسب الوقت الذي نزلت فيه، فكل سورة في الوقت الذي بعد أختها، لكن تجد في ترتيب المصحف سورة نزلت بعد سورة في آخر المصحف والعكس. فهذا يدل على أن الترتيب الذي في المصاحف هو بنص وتوقيف، وأنه مراد من الله تبارك وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا مأخوذ من القاعدة الكلية التي أراد الشيخ أن يصوغها، وهو أن كل ما يتعلق بالقرآن الأصل فيه التوقيف، وأنه لا مجال للاجتهاد فيه. وقد رأينا عند التحرير للمسائل أننا نعود دائما إلى هذه القضية، وأننا كلما بحثنا قضية بشكل مفصل ومعمق أنها تعود بنا وتصير بنا إلى القول بذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوقف الصحابة على ذلك، وهذا أمر معلوم، يعني عناية الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم وهم يرونه شديد العناية بالقرآن، وهم يقرؤونه في كل أسبوع، بل يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد منهم يقول اقرأه في 3، فيقول أستطيع أكثر من ذلك، فهؤلاء الذين يعرضونه على قلوبهم كل ثلاثة أيام، كل ثلاثة أيام، ولهم دوي بهذا القرآن في بيوتهم وفي مساجدهم وفي حتى في أسفارهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل من دويهم بالقرآن. قل أعرف وين هم نازلين من دويهم بالقرآن، وهم في السفر وفي تعب السفر وفي معاناته. وبل نقلت الآثار والأحاديث على قيامهم الليل وهم في الثغور، وهم يعني يحرسون، والواحد منهم يؤمر بالحراسة ويقوم يقوم الليل وهو في الحراسة، ويضرب بالسهام ولا يقطع وردة كما في حديث عباد بن بشر. فهذه يعني من فهم حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنايتهم بالقرآن وتعلقهم به واشتغالهم به، يستبعد أن يكون شيء من هذا ترك للاجتهاد في هذه المسائل، وأنها أمور صارت منضبطة. وأنتم ترون طريقة التحزيب، يعني صاروا يعني يعرفون أحزابهم وكيف يقفون، السورة التي يقفون عندها في حديث أبي داود الطيالسي الذي تقدم. نعم، لكن لا يترتب على القول في هذه المسائل في خلاف فيها لا يترتب تبديع ولا تشنيع على القائلين بخلافه. نعم. نعم شيخ، أنا سمعتك يا شيخ. إيه، يعني التنكيس، أقول الحديث حذيفة رضي الله عنه الذي فيه تقديم النساء على العمران، بعضهم أخذ منه جواز قراءة القرآن، تقديم سورة عن سورة، فهذا الأصل فيه. يعني العلماء قالوا بالكراهة، ليس هناك من قال بالتحريم، لكنها يعني أن يمشي الإنسان على طريقة على ترتيب المصحف هو السنة، لأنه غالب فعله صلى الله عليه وسلم. إما أن يكون فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، أولا هذا فعله في قيام الليل، وقيام الليل أوسع من صلاة الفرائض. الأمر الثاني أن فيه احتمال، أن فيه احتمال أنه حصل تقديم أو تأخير، وإن كان هذا الدخول الاحتمالات العقلية في السنن والآثار مما يرى العلماء لا يتوسع فيه، أو يكون لبيان الجواز، والأصل المداومة على أكثر أحواله. لكن لو رأينا أحد وقرأ بسورة متأخرة في الأولى ثم قرأ بسورة متقدمة، أننا لا ننكر عليه، والأمر إن شاء الله فيه واسع، خاصة ممن يجهل ذلك، يجهل مثل هذه الأحكام. لكن الفقهاء على منع تنكيس، تحريم تنكيس الآيات وكراهة تنكيس السور. نعم. الفصل الخامس: موضوعات الصوم والقصر. تختلف الصوم من حيث الطول والقصر، وغالبا ما تكون الصور القصيرة ذات موضوع واحد، وغالبا ما يكون في الصورة دالا على موضوع، وذلك شأن الصور قصار المفصل من جزء عنه. وإذا طالت الصورة فإنها أن تكون ذات موضوع واحد يتعدد طرحه من خلال سياقات متنوعة، وقد تكون ذات موضوعات متعددة، ويمكن التمثيل لكل نوع بما يأتي. أولا، هذا قضية موضوعات السور ومقاصدها يختلف عن التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي هو أن يعمد الباحث إلى موضوع من الموضوعات ويجمعه من يجمع الآيات التي تبحث هذا أو تكلمت عن هذا الموضوع من القرآن كله. مثلا يبحث عن خشية الله في القرآن، فيبحث عن الآيات من كل سور القرآن التي تكلمت عن الخشية، أو غير ذلك من الموضوعات، الصدقة في القرآن، الجهاد في القرآن، ونحو ذلك. هذا يسمى التفسير الموضوعي. لكن موضوعات السور كما ذكر المؤلف، السور تختلف طولا وقصرا، وبعضهم يعني اجتهد في هذه السور ورأى أن هذه السور لها موضوعات أو مقاصد كبرى. الموضوعات التي في القرآن والآيات كلها تخدم موضوعا عاما رئيسيا تجتمع عليه المعاني الجزئية التي في الآيات، وكلها تخدم إما موضوعا واحدا عاما أو موضوعا أو موضوعين أو ثلاثة. فيقولون موضوع السورة كذا، يبدأون بالسورة ويقولون موضوعها كذا، موضوعها مثلا الدعوة إلى التوحيد، موضوعها إثبات النبوات، موضوعها تحقيق الإيمان باليوم الآخر، موضوعها التشريعات، موضوعها كذا، موضوعها الآداب مثلا سورة الحجرات، ولكنه ذكر كلاما نفيسا في السطر الرابع من الصفحة الثانية 210 يا شيخ محمد. وقد تأخرت العناية قبل يا شيخ. ولا شك لا شك أن البحث في موضوع البحث الموضوعي شائع، إلا أنه مظلة بالتكلف والخوف على الله بغير علم. يعني هذا من الخطورة هذا المبحث، أنك تأتي إلى سورة كسورة البقرة مثلا أو سورة آل عمران مئات الآيات، ثم تدعي أن موضوعها هذا الموضوع، موضوع واحد أو اثنين، هذا فيه يعني الجرأة، ولا يتمكن من الكلام فيه إلا منتهي في العلم، يستطيع أنه قد قرأ السورة وفهم معانيها واستحضر كل المعاني الجزئية التي فيها وحلل كل الموضوعات التي فيها، ثم ربط بين هذه الموضوعات الجزئية بعضها مع بعض، ثم ربط بين التي جمعها، ثم حتى وصل إلى الموضوع الكلي. ولذلك فإن الإنسان ينبغي له أن يجبن عن الكلام في موضوعات السور، يجبن كثيرا، لأن ولا يستدل بمن تكلم مثل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حينما تكلم عن موضوعات سورة البقرة. فلو قرأت يا شيخ كلام شيخ الإسلام تيمية ولاحظت الفرق بينه وبين ما يقولون الآن، الآن يأتي إلى سورة البقرة ويتكلم عنها في نصف سطر، يقول موضوع سورة البقرة كذا وكذا وكذا، وهذا الحقيقة فيه يعني من الجرأة ما ينبغي للإنسان أن يحذر منه. هذه السورة العظيمة ما فيها إلا هذه الثلاث موضوعات فقط. هو لا يقصد الحصر، أنا أعتقد أن الذين كتبوا في هذا لا يقصدون الحصر، لكن يريدون أن يقولوا إن أهم ما في هذه السورة هي هذه الموضوعات. لكن لا شك أن هذا الكلام كما ذكر المؤلف أنه مظنة للتكلف، أحيانا قد يكون الموضوع الذي قاله متكلف، وإلا فالأصل أن يعني كما ذكر الشوكاني رحمه الله، وهذا له علاقة بمسألة تناسب الآيات مع مناسبة الآية التي قبلها ومناسبة السورة للتي بعدها. وتعرفون أن هناك من ألف في هذا مثل كتاب البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، فكتابه نفيس، كتاب البقاعي كتاب نفيس، وحاول من خلال كتابه أن يربط الآيات بعضها ببعض والمقاطع بعضها ببعض، وكيف جاء هذا، ما علاقة هذا المقطع بالذي بعده، بل صار إلى أن يذكر المناسبات بين السور نفسها، سورة مثلا الإسراء مع سورة الكهف، لماذا جاءت الكهف بعدها، لماذا جاءت مريم بعد الكهف. وهناك من رد هذا الموضوع بالكلية، يعني موضوع تناسب السور كالشوكاني رحمه الله في فتح القدير، وتكلم في أوله على أن هذه السور نزلت، يعني كل واحد آية قد تكون الآية واحدة في موضوع مستقل عن الآية التي قبلها والتي بعدها، وقد تكون متصلة بها إذا كانت في الموضوع نفسه، فلا يلزم أن يكون هناك مناسبة، بل قد ينتقل السياق من موضوع إلى موضوع آخر بعيد عنه، وليس بينهما ترابط من جهة المعنى، وإن كان منسجما من جهة البلاغة والبيان والفصاحة، لكنه يراد معالجة هذا الموضوع ثم معالجة هذا الموضوع. والحقيقة أنه هذا الكلام القول بالتناسب يكون قويا في مواضع، ويكون القول به في مواضع متكلف يلحظه القارئ، يلحظ أن هناك تكلف في ادعاء المناسبة، ويلحظ بعضها منسجم وواضح وبين، وأن المراد واضح، بعض السور واضح الموضوع فيها واضح، وكل آية تخدم هذا الموضوع، وبعض السور فيه تكلف. لذلك المقاصد كما ذكر هي من المباحث الجديدة. يقول وقد تأخرت العناية بهذا الموضوع، ولم ترد فيه كتابات موضوعية سوى شذرات متفرقة في كتابات بعضهم، كما سيرد النقل بذلك عنهم. دعونا نسمع كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله كمثال على الوحدة الموضوعية، يعني من المتأخرين من يعني بدأ يعتني بها مثل البقاعي وأيضا الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير، يعني يبدأ بالحديث عن، وكذلك في الظلال يتحدث عن الوحدة الموضوعية للسورة، ويطول في أول سورة الكلام عن الوحدة الموضوعية. رحم الله الجميع. نعم. أمثلة من علاج العلماء السابقين بهذا الموضوع. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله معاذ بن وكر وأفاض فيها من أول كلامه ما يلي: وقد ذكرت في مواضع اشتملت عليه سورة البقرة من تكريم أصول العلم وقواعد الدين أن الله تعالى فتحها بذكر كتابه الهادي المتقين، فوصف حالات الهدى ثم الكافرين ثم المنافقين، فهذه جمل خبرية. ثم ذكر الجمل الطلبية فدعا الناس إلى عبادته وحده، ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء السماء وإنزال الماء وإخراج ثمار أسفل العباد. ثم طلب الرسالة وذكر الوعد والوعيد، ثم ذكر مبدا النبوة والهدى وما بثه في العالم من الخلق والأمر. ثم أنا ودي أن يقرأ تقرؤون المقطع كاملا، وكنت أحب أن نقرأه كاملا لكن حتى ما أطيل عليكم، حتى تروا الفرق بين ما يكتب الآن في موضوع السورة وبين ما قاله شيخ الإسلام. هذا كلام طويل، هو يذكر كل مقطع يذكر موضوعه وحده، هذا في سورة البقرة، يعني الآن ما يقارب صفحة كاملة هو يتكلم عن موضوع سورة البقرة على التفصيل، ولم يدعي موضوع واحد لسورة البقرة يكتب في سطر. فهذا هناك فرق الحقيقة، من يستدل بكلام ابن تيمية على موضوعات السور فيه نظر كلام. لذلك نعود إلى ما قال الشيخ وهو الحذر من التكلف، وليس يعني بالضرورة أن تحرص على معرفة موضوع السورة، فإن الأصل أن القرآن مبارك في الآية القصيرة اليسيرة منه معارف وعلوم كثيرة، فكيف تسعى أنت إلى التلخيص وتصل إلى موضوع واحد؟ الأصل أنك تثور القرآن وتستخرج العلوم والفوائد وما ينفعك منه في الآية الواحدة. قد يكون يعني له فوائد من جهة معرفة الأصول الكبرى التي ركز أو القضايا الكبرى التي يعني ركز عليها القرآن فيعتني بها المسلم، هذا وجه من وجوه أهمية المقاصد. لكن كما ذكرت هناك فرق بين كلام ابن تيمية رحمه الله وبين ما يكتبون الآن في موضوع مقاصد القرآن في سطر واحد. نعم. إيه. نعم. كلام جميل، يعني ونحن نقول يفعلون مثله يعني إجمال وتفصيل. أما أن يقول واحد هذه جاءت للقرآن جاء الدعوة إلى التوحيد، هذا كلام صحيح، موضوع السورة هو الدعوة إلى التوحيد، هذا كلام صحيح ما في إشكال، لكن على هذا التفصيل الذي ذكره ابن تيمية في هذا الموضوع. طيب، يقول للشيخ إن ابن تيمية قال إن هذه السورة موضوعها أصول العلم وقواعد الدين، وهذا في غاية العموم، وهذا في غاية العموم. المشكلة حين يذهب المتحدث في موضوع السورة إلى موضوع خاص ويجعل موضوع السورة فيه، وإلا هذا الكلام لا غبار عليه من جهة العموم، ويقول ما جاء بعده هو كالتدليل عليه والتقرير له والاستدلال عليه. لكن هذه هي الطريقة التي نريد لمن تكلم عن موضوعات السورة، وألا يقتصر على كتابة أن موضوع سورة كذا هي كذا وينتهي، لا، بل يبين ذلك ويدلل عليه. وانظر ماذا قال مثلا، يقول: وكان في قصة موسى رد على الصابئة ونحوهم ممن يقر بجنس النبوات ولا يوجب اتباع ما جاءوا به وقد يتأولون أخبار الأنبياء. هذا موضوع عظيم، وهو موضوع الرد على الصابئة وموضوع الرد على الذين يتأولون أخبار الأنبياء، هو موضوع يغيب في الموضوع الكلي لو لم ينبه عليه. نعم. ثم يقول: وفيها رد على أهل الكتاب. الرد على أهل الكتاب أليس مقصدا عظيما؟ فكونه يعني نغيب هذا الموضوع من سورة البقرة وهو الرد على أهل الكتاب وما تضمنه من الأمر بالإيمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتقرير نبوته، فهذا موضوع أيضا أصلي ومقصد عظيم، الرد على أهل الكتاب وقد استغرق كثير من سورة البقرة. فليس هذا الكلام الذي أقوله هو إبطال لهذا العناية بهذا النوع من أنواع البحث في القرآن، ولكن أن يكون كما يعني ألمح الشيخ لا يصير إلى التكلف ولا يصير إلى تفويت الكثير من الفوائد في القرآن، لأن أحيانا وأنت تبدأ تقرأ في تفسير فيه معنى أو موضوع السورة، فإذا افتتحت التفسير والمؤلف ذكر لك أن موضوع السورة كذا، تبقى رهين لهذا الموضوع، رهين لهذا الموضوع، وكلما أفاض القرآن عليك من الأنوار والعلوم الأخرى كلما حبسك الموضوع الأصلي وردك إلى ما قيدك به هذا، وهذا هي المشكلة. نعم، يعني مثلا يقول سورة الحجرات سورة الآداب مثلا، يرى أن كل شيء فيها متعلق بالآداب، ولو فتح له معنى في من المعاني الأخرى التي هي من أصول الدين ليس قضية آداب، يعني قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قضية ما هي قضية آداب، قضية منهجية شرعية تعم الدين كله، وهو عدم التقدم بين يدي الله ورسوله، وهو أصل الدين الأعظم، وهو التسليم، وهو الإسلام، وعدم التقديم، وهو أن يكون الإنسان تبعا لما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فحينما يقول موضوع سورة الحجرات الآداب ينصرف ذهنك إلى الآداب السلوكية، تحريم الغيبة، تحريم التنابز بالألقاب، وتغيب عنك القضية الأصلية الكبرى، فهذا فيه مخاطر. نعم. الباب الرابع المصحف عناية المتنبه. الفصل الأول عناية العلماء المتنبه. الفصل الثاني مثال العاصر لعناية العلماء بضبط المصحف وصلاحات ضبط المصحف التي تدبوه. لا يدفع على مسلم ما لمسلم من تبذير في نفوس المسلمين، فهو عنده أجل لكتاب يملكونه، لأنه قد أذن فيه كلام الله، ولقد نعم بأداب كثيرة منها ما ورد عن الصحابة ومنها ما ورد عن التابعين ومنها ما عمل به بعض العلماء أو المسلمين لحفظه في غلالة القماش من القماش ورفعه عن الأرض وغير ذلك، وما ذاك إلا لما يرونه من تكريس لهذا المصحف الكريم الذي يشتمل على كلام الله. والكتابة بعناية الأمة بهذا المصحف لا يمكن حصرها في مثل هذا المبحث أو في مثل هذه المباحث المستدامة، وإن المخبر منها ما هو أنسب وأن يكون الدارسين لهذا الكتاب، وذلك على النحو التالي: فصل أول عناية العلماء بالمصحف، تسمية المصحف، فصل المصحف، ضبط المصحف، تجزئة المصحف على ما هو مخبر ابتدائي. المبحث الأول ذكره المؤلف وهو تسمية القرآن بالمصحف، ويستدلون على تسميته بذلك بقوله تبارك وتعالى في صحف مكرمة، وقد جاءت في بعض الآثار أيضا ونقلها المؤلف كما بوب البخاري باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، وأيضا في حديث في صحيح مسلم عن أبي الأحوص قال: كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب عبد الله وهم ينظرون في مصحف، فقال عبد الله، فقال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم. فقال أبو موسى: أما إن قلت ذلك لقد كان يشهد إذ غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. الشاهد تسمية القرآن بالمصحف لها أدلة من الكتاب والسنة. وننتقل إلى المبحث الثاني وهو رسم المصحف. نعم. مضت الإشارة إلى الرسم في الحديث عن جمع القرآن، ويحصل هنا تكرر المسألة في ذكرها الأولى أن الصحابة لم يبتدعوا رسما معينا قصدوا به كتابة القرآن الكريم، بل كتبوا على حسب ما تعلموه من معلمهم، ولا يصح ما قيل لهم بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بلغ من الضعف في مكان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وتلك سمة به مستمرة لم يصح خطر أنه تحول عنها. هذا أشرت إليه في الدرس قبل العصر، وهو أن الرسم الذي كتب به المصحف هو الرسم الذي كان يعرفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويعرفه العرب في وقت النبوة، يعني يعرفه أهل مكة وبعد ذلك أهل المدينة من هجائهم وطريقتهم في الكتابة، ولم يكن له خصيصة خاصة، ويزعم بعضهم كما ذكرنا أنه معجز أو أنه بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أرسموا الألف كذا وأرسموا الباء كذا وأرسموا الجيم كذا وفكوا هذه الحرفين عن بعضهما وأدغموا هذه الحرفين عن بعضهما، هذا قول ضعيف ومتروك. والصحيح أنهم كتبوا على وفق ما هو معلوم عندهم، ما هو معلوم عندهم، مثل ما جاء الكتابة في الرقاع على ما هو معروف عندهم، يعني ما هو موجود إلا الرقاع، فكتب في الرقاع والعسب واللخاف فكتب كذلك. فالقضية هنا ليس فيها توقيف، هذه قضية الأولى التي ينبغي معرفتها. نعم. ثانيا أن الفصل الذي كتب في الصحابة كان مجردا للأية علامة لأنها غير مكتملة. وقد نبه إلى قضية أيضا كنت أشرت إليها في مناسبة سابقة، وهي أن أي نقد يوجه للمصاحف الموجودة القديمة هو نقد غير موضوعي، نقد غير موضوعي، لأنك تنقد بغير حضور المعايير التاريخية والظروف التي أحاطت بالكتابة. فمثلا الآن لو جاء واحد ينتقد حروف اللغة الإنجليزية المكتوبة الآن القديمة الإغريقية فيقول هؤلاء كانوا جهلة وحمقى كيف يكتبون هذا، لأن حروف اللغة الإنجليزية المعاصرة هي تكتب بكذا وكذا، كان كلامه غير موضوعي، لأن حصل تطور في طريقة الكتابة وتغيير، يعني اصطلحوا بعد ذلك عليه. لذلك ذكر هو ما اعترض به الفراء على رسم المصحف، والفراء رحمه الله توفي سنة 207، يعني اعترض مثلا على الرسم العثماني الذي حصل عليه التوقيف والاتفاق، فيقول في زيادة الألف أو نحوها، ضربه مثال ورده، وهو أن ما كتبوه هو كان أفضل ما قدروا عليه في ذلك الوقت، بل الذي يقال أنه كان هو الذي اصطلحوا عليه ذلك الزمان، وهو الموافق للنطق، لأن الهدف من الرسم هو رسم كيفية النطق، فكتبوه بما يؤدي هذا بأكبر قدر ممكن عندهم، وإلا فالعبرة هو بالتلقي والمشافهة. لكنهم رسموا بأداة الرسم التي تنقل النطق إلى الكتابة بما توفر في أيديهم بما هو من آلة ذلك الزمان. النقطة الثانية، المصحف الذي كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب في اللخاف والرقاع والعسب كان مجردا من أي نقط، يعني ليس عليه نقط ولا أي علامة ولا علامة ضبط لا إعجام. يعني حين نتكلم عن الرسم عندنا مصطلحان، الرسم وهذا رسم الحروف، والضبط وهو نقط الإعجام والحركات وعلامات الوقوف وما إلى ذلك بعد ذلك. لكن القرآن الذي كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب بدون نقط. عندك الصفحة يا شيخ؟ طيب أعطها غيرك، أعطها الشيخ واحد من المشايخ، اقرأ علينا الصفحة هذه يا شيخ. كلاما كله ما فيه ولا نقطة، وكله صحيح، ما قرأه كله صحيح، لم يكن فيه الكلام الذي كتبه لو قرأه ليس فيه ولا نقطة واحدة. فلا يستبعد الإنسان هذه القضية أن الأمر كان سهلا بدون نقاط الإعجام هذه ولا بدون الحركات. نعم. رابعا أن هذا الرسم الذي كان متعارفا بينه كان فيه اختلاف يدخل في اختلاف التنوع في طريقة الرسم ولا لا لا في رقم ثلاثة قلنا أن لم يكن فيه أي نقط ولا شيء. رقم ثلاثة في نهاية الصفحة 225. نعم. ثلاثة أن الأصل في القرآن الاعتماد على المشروع المحفوظ في الصدور إلى المرسوم، فالقراءة لما سمع أصل والرسم تبع. يعني الأصل في الرسم أنه للمساعدة على الضبط والحفظ وليس هو الأصل. الأصل هو المسموع والمتلقى بالمشافهة، لكن للمساعدة في الضبط جعل الرسم والمساعدة في الحفظ. نعم. قال لأنه لا يمكن التطابق التام بين نطق بعض الكلمات ورسمها، بل هذا في جميع لغات العالم، ويمكن يعرفون عن اللغات الأخرى وأنا لست منهم، لكن عندهم حروف يسمونها حروف سايلنت ولا ما تنطق، وتجد كلمة طويلة وإذا نطقها همس كذا حرفين أو حرف، وهذا في كل لغات العالم. فليست الرسم ليس بالكفاءة الكلية القادرة على نقل النطق إلى الرسم، لكن أبلغ كفاءة وجدت في الدنيا في نقل المسموع إلى المكتوب هي في القرآن، لأنه لم تجتمع قدرات أمة وعنايتها واهتمامها بنقل هذا المسموع إلى المقروء كما اجتمع لهذا القرآن. ولذلك بتطور الوقت جاءت علامات الإعجام، وجاءت بعد ذلك ضبط الحركات، وجاءت بعد ذلك حتى ضبط الإدغام والإخفاء والإقلاب، حتى تفتح المصحف تعرف دون أن تكون مجودا من خلال علامات الضبط تعرف مكان الإدغام ومكان الإخفاء ومكان الإقلاب ومكان الإدغام ومكان أيضا الحروف التي المد ومقدار هذا المد ونحو ذلك بالرسم، مع أنه في كل ذلك وحرصا على نقل القرآن كما أنزل، فالعبرة في ذلك بالنقل السمعي الشفهي، لأن الرسم لم يكن بالكفاءة التي تقدر على أن تنقل هذا المسموع كما هو. نعم. وإنما المقصود المقاربة. نعم. رابعا أن هذا الرسم الذي كان متعارفا بينهم كان فيه اختلاف يدخل في اختلاف التنوع في طريقة الرسم، ولقد طلب ابن عثمان رضي الله عنه نكتبه على الرسم الموافق للغة قريش. هذا لبيان ما الذي حدث لما قال إذا اختلفتم أنتم وزيد، فليس القضية أنهم اختلفوا هل ها في آية ولا اختلفوا في كلمة في الآية، لا، ولا اختلفوا حتى في نطق الآية، لا، الخلاف كان في طريقة الرسم، وهو لا زال الآن عندنا مثلا في كتابة الهمزة، يقولون المدرسة العراقية والمدرسة المصرية في كتابة الهمزة على نبرة مثلا، بعضهم يكتبها على واو مثلا وبعضهم يكتبها على نبرة الهمزة المضمومة مثلا، هذا اختلاف في الإملاء المعاصر، فكان هناك اختلاف يسير بين المدرسة المكية والمدرسة المدنية في الرسم، كتب في عهد أبي بكر على كتبه زيد، كتبه على وفق طريقة أهل المدينة، فلما جاءت اللجنة وكانوا مكيون كلهم إلا زيدا رئيس اللجنة فإنه كتبه بطريقة المدينة، لكن أعطوه قاعدة قال إذا اختلفتم فاكتبوه بطريقة قريش، فلسان قريش يعني في الرسم. الآن الكلام كله على الكتابة، ليس القضية الكلام عن غير الكتابة، الكلام كله الآن في الكتابة والرسم، أما النطق فليس محل الخلاف فيه. نعم. خامسا يقوم رسم المصحف على مجموعة من القواعد التي استنبطها العلماء من رسم الصحابة، هذه القواعد أولا نبحث نحذر هذه في مواقع كثيرة يا أيها، وقد حذفت الآية بعد الياء، يعني نعم. الزيادة فزيادة الآية في مواقع مثل زيادتها بعد لا من قوله تعالى لا أذبحنه، ثالثا الهمز مثل يؤمنون بئس سألة وهي من أوسع أبواب الضبط باشكالها، رابعا البدل مثل كتابة الواو في الصلاة بدلا من عن الأمر الصلاة، خامسا الوصف والفصل ويقع أمثلة كثيرة من الألفاظ المتغيرة مثل لفظة إنما تكتب موصولة وموصولة وفي قوله تعالى إنما توعدون لآت كتبت موصولة وفي قوله تعالى إنما توعدون لصادق، هذا بمعايرة المصحف الرسم العثماني على الكتابة الإملائية المعاصرة، وإلا في عصرهم لم يكن هذا محل خلاف، ولم يكن هناك هذا خطأ، ولم يكن خللا، وإنما كان هذا هو طريقتهم في الهجاء. هجاء المصاحف، ولذلك كانوا يسمونه هجاء المصاحف. الكتب التي تكلمت عن رسم المصاحف أولا هي كانت تسمى الهجاء، وكتب الهجاء بعد ذلك لأنه قد يحصل تداعي مع كلمة الهجاء التي في الشعر فصاروا يسمونه رسم المصاحف، يسمونه رسم المصاحف وسموه علم الرسم. ما هو علم الرسم؟ أولا ذكرنا أن عثمان بعث بالنسخ إلى الأمصار، ومن شدة ضبط العلماء لهذه النسخ صاروا يصفونها وينقلون طريقة المصاحف العثمانية في كتابة الكلمات، حتى كتبوا مؤلفات مستقلة ككتاب المقنع لأبي عمرو الداني بناء على ما رأوه من المصاحف التي كانت في الأمصار التي بعث بها عثمان، التي هي أخذت من الصحف من مصحف أبي بكر الذي جمعه في عهده، التي أخذت من اللخاف والعسب، فينظرون في الصحيفة وينظرون كيف كتب هذا فيكتبونه وبالإسناد، انظر إلى ضبط المصحف، ينقلون بالإسناد كيف كتبت الواو في هذا المصحف، فيقولون في المصحف الشامي كتبت كذا وفي المصحف العراقي كتبت كذا إن كان فيها خلاف، وإلا وصفوها كما هي، وصفوها كما هي، حتى صارت الآن في كتب معتمدة ككتاب المقنع لأبي عمرو الداني في رسم المصحف. من أنفس الكتب المعاصرة السهلة كتاب الدكتور غانم قدوري الحمد، اسمه الميسر في رسم المصحف، وقد تتبع تاريخ رسم المصحف تتبعا دقيقا مفصلا وتدفق في ذكر المعلومات بطريقة سهلة ميسرة، ونقل حتى صورا من المصاحف المخطوطات المصاحف، وذكر كل ما يتعلق بهذا الشأن، فلم يفته منه شيء. الدكتور غانم قدوري الحمد الميسر في رسم المصحف، الميسر في رسم المصحف، وهو مطبوع ومتوفر والحمد لله. طيب المسألة السادسة نقف عندها ثم نحاول نعجل. نعم لا صفحة 227. نعم. سادسا ما فيه قراءتان، وكتب على إحداهما مثل قراءة شفارة بالألف بدونه في قوله تعالى وترى الناس شفارة وبعض شفارة. وهذا السؤال الذي تكرر أكثر من مرة، وهي هل الأحرف السبعة والقراءات التي انبثقت عنها القراءات العشر المتواترة الموجودة في زماننا هل هي كلها في رسم المصحف؟ وقلنا الجواب نعم، وأنها على قدر الطاقة، كما إن الأصل في الرسم أنه محاولة لنقل المسموع على قدر الطاقة، ولذلك يقولون وكان للرسم، يعني في شروط القراءة الصحيحة، وكان للرسم احتمالا يحوي. فمثلا المثال الذي ذكره وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وفي القراءة الأخرى بدون ألف، فهل الآن أصل الرسم ما هو، بألف ولا بدونه؟ بدونه، هذه من علامات الضبط المضافة بعد، وإلا قبل شوفوا كل الحركات الموجودة فوق وتحت هذه ما فيه، وإنما أضيفت بعد. فهذه محتملة لأنهم أصلا هم في أصل رسم المصحف يحذفون الألف أحيانا، فإذا هو محتمل، لكن هناك أيضا قد توزع القراءات في المصاحف التي بعثها عثمان، يعني مصحف الكوفة يكون فيه قراءة ومصحف البصرة يكون فيه قراءة أخرى الثابتة في العرض الأخيرة. وممن اعتنى بذلك الدكتور محمد سالم محيسن، كتابه علاقة القراءات بالرسم العثماني، وهو أيضا مطبوع، وقد تتبع هذه الأمور وصنفها القراءات التي اتفق عليها القراء وهي في كل المصاحف، القراءات التي اختلفوا فيها وهي موجودة في مصحف، وذكر أمثلة من البقرة إلى سورة الناس، وقدم مقدمة لتحرير هذه المسألة وبيانها، وهو أن القراءات المتواترة الموجودة في زماننا موجودة ولو احتمالا في المصاحف، في المصاحف الموجودة بأيدينا. ذكر ختاما المسألة الأخيرة وهي نعم مما يطول، ومما يطول فيه الجدل مسألة جواز كتابة المصحف بغير الرسم العثماني، وفي هذا تفصيل. حاصله أولا أن تكون كتابة آيات أو كلمات محمودة في كتب أو صحف أو مقالات، وهذه لا يلزم فيها الالتزام بالرسم العثماني. ثانيا أن يكتب المصحف كاملا، وهذا لا يحصل بغير الرسم العثماني، لأن الرسم العثماني مما أجمع عليه الصحابة وتطور الرسم بعده، وتطور الرسم بعده لا يسري على رسمه القراني بل يوقف به حيث وقف. نعم، هذا هو المختار الآن، والذي عليه فتاوى والمجامع والهيئات أنه لا يجوز الكتابة بغير الرسم العثماني للمصاحف. أما أن تكتب آية أو تكتب لطلابك في مذكرة أو آية أو بعض آية أو مجموعة من الآيات والمقصود بها الشرح والبيان، هذا الأمر فيه سعة، وإن كان الآن الحمد لله متيسر أن تنقل النص بالرسم العثماني، تنقله عن طريق الأجهزة المعاصرة، تنقله كما هو، فهذا الحمد لله ميسر، لكنه فيه سعة وسهولة. لكن الكتابة على المصاحف لابد أن تكون على الرسم العثماني. وهناك رسالة لأحد الطالبات اسمها كتابة القرآن بغير الرسم العثماني، رسالة دكتوراه في هذا الباب، الدكتورة مها كذا يعني بيّنت وجمعت أقوال العلماء وذكرت أدلة ذلك. ستة. ثالثا أن المصاحف الستة على الصحيح التي نسخها عثمان رضي الله عنه هي الأصل التي يعتمد في حكاية الرسول، وكل ما حكاه علماء الرسل المتقدمون فهو عن هذه المصاحف أو عن مصاحفها أو أخذت رسولها عن هذه المصاحف أصيلا. ثم صار هؤلاء الأعلام حجة فيما نقلوه وعمدة حجة فيما نقلوه وعمدة فيما نقلوه. نعم، هذه طريقة وصول الرسم كما هو عندنا. الرسم يختلف عن يعني هيئة الحرف، وليس المقصود هل هو مكتوب بالكوفي ولا مكتوب بالنسخ ولا لا، المقصود هيئة الحرف كيف يكتب وهيئة التركيب في الكلمة. أما أنه مربع أو بزوايا هذه قضية فنية، لكن لو وجدت لوح مخطوط فيه القرآن غير منقوط ولا عليه علامات الضبط فهو على الرسم العثماني الموجود في هذا المصحف. يعني طريقة رسم المصحف الحرف وطريقة تركيبه مع الحرف الذي يليه، وليس قضية الأشكال والزوايا والتفنن في الخط فيه، فهو يختلف من كاتب إلى كاتب. يعني حتى كاتب القرآن يعني الشيخ عثمان طه خطه مختلف عن غيره ممن كتبوا المصحف. هذه أمور فنية ليست هي المقصودة بهذا، المقصود هيئة الحرف وهيئته وصلا وفصلا، هيئته وحده وهيئته مع الغير. فكيف وصل؟ وصل بالنقل أيضا، مثلما وصل القرآن إلينا بالنقل وصل هذا بالنقل من صحيفة في صحيفة حتى وصل إلى الذين جمعوا، مثلما قلنا في جمع علوم القرآن مر رسم المصحف بتاريخ تجدونه في كتاب الدكتور غانم قدوري الحمد بمراحل في التأليف في رسم المصحف حتى وصل إلى الحال التي أصبح يؤلف فيه مجموعات، ثم بعد ذلك كتبت فيه منظومات مثل منظومة الشاطبي عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد في رسم المصحف، وهي من المنظومات التي يعتمد عليها المصحف في الرسم. عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد منظومة الإمام الشاطبي رحمه الله، وهو يأخذ عمن قبله مثل ما أخذ الشاطبية عن الإمام الداني من كتابه التيسير، وأخذ الداني ممن قبله إلى الإمام ابن مجاهد في كتاب السبعة، والإمام ابن مجاهد في كتاب السبعة أخذه بالأسانيد المتواترة عن الآئمة إلى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأسانيد ليست دعوة، أن تفتح كتاب النشر للقراءات العشر وقبل أن يبدأ هو في بيان القراءات يذكر لك أسانيده في الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قرأنا بكذا عن كذا عن كذا عن كذا، وقرأنا قراءة فلان عن بطريق كذا عن كذا، حتى يعطيك كل الأسانيد في مقدمة كتابه. انتقلت بعد ذلك من هؤلاء الكتب المجموعة، ثم كتبت المصاحف بعد ذلك على حسب ما دونه هؤلاء العلماء من وصف هذا الرسم. ولا شك أنه من السهولة بمكان. بعضهم يدعي كما ذكر المؤلف هنا، بعضهم يقول أن القراءة في الرسم العثماني فيها صعوبة والقراءة في الرسم الإملائي فيها سهولة، وهذا ليس بصحيح. والدليل أن العجم يقرؤون الرسم العثماني وهم عجم لا يعرفون حتى أن يقرأوا الإملائي، لو جئت له بصحيفة فيها الخط الإملائي ما عرف يقرأ، وتعطيه الرسم العثماني فيقرأ. وهذا يوحد المسلمين ويجعل مصاحفهم كلها على رسم واحد. ولا شك أن في هذا القول من البركة ما لوحظ أثره. نعم. مسألة متعلقة بالدراسة دراسة المصحف وهذه، وهي قد كتب وكتب الصحابة غير القرآن المصاحفين. نعم. من خلال المرور عن علماء مصر إلا ويقرر أن الصحابة لم يكتبوا سوى الآيات، فلم يكتبوا نسخ السورة ولا وضعوا عدد الآيات ولا التفتيش ولا التعشير ولا غيره مما حدث بعده، بل جعلوا فيه القرآن فقط. وهذا هو المراد من هذه المسألة، أن الصحابة جردوا المصاحف تجريدا ولم يكتبوا فيه غير القرآن. نعم. والمقصود في صفحة 231. والمقصود من هذا أن تعلم أن أصحاب الإمام كان خاليا مما سوى الرسل، وليس فيه شيء سوى القرآن، وأنه قد دخل في الزيادات في المصحف شيئا فشيئا، وصار العمل على جواز هذه الزيادات حيث تلبته وتدركه. مسألة مرتبطة بتجريد القرآن وهي تحشية المصحف، هذه المسألة مرتبطة بما مضى بحثه من تجديد المصحف، وهي فرع عنه. يمكن أن يقال أن الزيادات التي زيد في المصحف بعد الصحابة تنقسم باعتبار نوع المزيد إلى أقسام: الأول الخط المحيط برسم الألفاظ القرآنية، الثاني النكت والشكل وعلامات الموهوب والسكتات وعلامات المصحف. يا شيخ أعطيتنا المصحف يا شيخ. يعني الأصل الذي كتب في المصحف هو القرآن نفسه، ولم يكتب فيه شيء غير القرآن، يعني لم يكتب حتى هذا الإطار ما كان موجود في كتابات الصحابة، ولا النقاط الإعجام ما فيه، ولا الحركات حركات الكسرة والضمة والفتحة ما فيه، ولا علامات الوقوف هذه ما فيه، ولا أي شيء، ولا اسم السورة مجرد. ثم جاءت بعد ذلك الإضافات، وعند كل إضافة حصل البحث العلماء بين مانع ومجيز، وكل ذلك من حرص الأمة على حفظ القرآن من الزيادة والنقصان. فإذا أمنوا ذلك وكان في الزيادة نفع تلقته الأمة بالقبول والحمد لله، ولم يكن في ذلك إشكال. وإنما يمنعون في البداية خوفا من التوهم، ودائما الشيء الذي يكون في البداية وينظرون إلى العوام قبل العلماء حتى لا يحصل عند العوام التباس في هذا الأمر. فحصل خلاف في الإطار، حصل خلاف في الرؤوس كتابة السورة هنا وفي حواشي السورة هنا، ثم حصل خلاف في كتابة التفسير على حواشي المصحف، ويعني بين مجيز ومانع في هذه المسائل كلها. لكن بعضها صارت محل قبول، مثل الإطار لم يعد هناك إشكال فيه، في كل المصاحف موجود. النقط والشكل وعلامات الوقوف والسكتات وعلامات انتهاء الآية ورقم الآية وغيرها من علامات الضبط، هذا موجود مع النص القرآني. ما كان خارج الخط المرسوم على الفاظ القرآن، هذا يسمى حاشية المصحف وآمش المصحف. والحاصل أيها الإخوة من هذا أن نقول إن المصحف شأنه عظيم، وطباعة أي مصحف بأي إضافة سواء كانت في التفسير أو القراءات أو التجويد تحتاج العودة إلى مجامع العلماء قبل إجازة المصحف، وهذا الذي صار عليه العلماء الآن، أن المصحف لابد قبل أن يطبع أن يجاز من هيئة معتمدة من هيئات المسلمين، هيئة كبار العلماء، الأزهر، يجيز هذا المصحف بهذا الإضافة التي أضافها، مثل الألوان الآن التي تضاف إلى لبيان أحكام التجويد، مثل القراءات الحواشي التي تبين فيها القراءات العشر، مثل مصاحف للتجويد لبيان الإدغام والإظهار وعلى الحواشي وغير ذلك، التفسير ونحو ذلك. فينبغي أن لا تكون بجهد فردي من مطبعة ولا من شخص، أن تعاد مثل هذه المسائل، هذا من تعظيم القرآن، وأن يرفض أي جهد يكون بشكل فردي في هذه المسائل إذا كان فيه هذه الإضافات، حتى يصدر بذلك يعني مثل ما يسمونه الآن إجازة من هيئة معتمدة من كبار العلماء. ولذلك يحرصون على هذا الذي يطبعون، أن هذا المصحف قد أجيز من لجنة المصاحف في هيئة كبار العلماء أو لجنة المصاحف في الأزهر لهذه الإضافات. نعم. المبحث الثالث باب المصحف. نعم تفضل. نعم، رواية قالون مثلا، رواية نافع أو ورش عن نافع اللي طبعها المجمع ورواية الدوري. المصحف هو واحد في الرسوم كلها، لكن الخلاف سيأتينا الآن هو كان في هذه في هذا المبحث، وهو الضبط. الضبط نحن متفقون الآن على الرسم العثماني في كل المشارق والمغاربة، لكن الضبط وهو أن تنقيط الكلمات النقاط والحركات، هذه تختلف المشارقة عن المغاربة. لذلك المجمع أخذ الضبط لمصحف المغاربة على ضبطه، الضبط وهو أنهم يضعون نقطة فوق القاف و أو نقطتين تحتها للقاف ونقطة فوق الفاء أو نقطة بدون فاء. المقصود أن لهم ضبط للمغاربة غير المشارقة، فهذا في الضبط. وقد ذكروا مستندهم في نهاية المصحف وذكروا هذا حتى نصوا عليه، وقالوا وأخذنا في ضبطنا في الضبط، يمكن تلاحظونه في لعله يذكر المصنف وأنقله لكم. المقصود أن هذه في علامات الضبط، المغاربة لهم علامات للضبط تختلف عنا، فيضبطون بضبطهم، ولكن الرسم واحد. وقراءة ورش وقراءة حفص كلها على الرسم العثماني الواحد. نعم. ضبط المصحف، من عناية العلماء الأمة بضبط المصحف عناية وجهودهم في ذلك كبير جدا، وهذا الموضوع من الموضوعات التي تخفى على كثير من المتخصصين في الدراسات القرآنية، أو لا من يعجب به الاعتناء بهذا الموضوع الذين تصدقوا لتدريس القرآن، لأن معرفة الضبط معينة على معرفة الأداء في علم التجويد، فما سيظهر في دراسة هذا الموضوع. فإليك تفصيل ما يتعلق بضبط المصحف من جهة النقد. أولا، نقدها بالأسلوب التوالي. استقر أمر المصاحف على ما كان من رسم الصحابة عن عثمان رضي الله عنه، لم يكن فيها إلا يعني ما كان أحد يقول الذال زاين، ولا كان أحد يقول مثلا الضاد زاي، ولا فما كان في اختلاط بين الحروف هذه الزاي والراء والسين والشين، حتى دخل الأعاجم. وأثناء القراءة قد يحدث هذا الأمر، وقد يلتبس عليهم الزاي بالراء والضاد بالصاد والطاء بالضاء والباء بالتاء ونحو ذلك، فجاءت انقاط حروف المعجم. يقول انظروا ماذا قال أبو الأسد الدؤلي لكاتبه، يقول أبو الأسود لكاتبه: إذا رأيتني لفظت بالحرف فضممت شفتي فاجعل أمام الحرف نقطة، وإذا ضممت شفتي بغنة فاجعل نقطتين. هذا معناه أنه يتكلم عن إيش؟ الحركات، ما يتكلم عن النقاط الآن. فأبو الأسود الدؤلي هو اللي ضبط الحركات، وكاتبه ينظر فيه، يقول إذا قلت كذا حط نقطة، إذا قلت كذا مع يعني غفور حط نقطتين، فهو يراقب نقطة نقطتين من تحت. إذا يقول فإذا رأيتني قد كسرت شفتي من حكيم فحط نقطتين تحت، فإذا فاجعل أسفل الحرف نقطة، فإذا كسرت شفتي بغنة فاجعل نقطتين، فإذا رأيتني قد فتحت شفتي الفتحة فاجعل على الحرف نقطة، فإذا فتحت شفتي بغنة فاجعل نقطتين. قال أبو العباس فلذلك النقط بالبصرة في عبد القيس إلى اليوم، يعني لم يجد هذا الرجل الذي يستطيع فهمه ورؤية شفتيه إلا رجل من عبد القيس حاذق، كلما قرأ يعرف، فيقول النقط لا زال في البصرة في عبد القيس. فهذا يدل على أنه الحركات، وقد ذكر المؤلف ما يعني قوبل به أبو الأسود الدؤلي في فعله هذا من حرصهم على تجريد القرآن. ثم جاءت نقاط الإعجام. ثانيا نقط الإعجام المراد به تمييز الحروف المتشابهة في الرسم كالراء والزاي، بحيث استخدمت النقط على الحروف أو تحتها لتمييز متشابهها في الرسم. يبدو أن هذا النوع من النقط جاء متأخرا، أما صاحب الصحابة لم يكن فيها هذا النوع، فلا يبعد أن يكون وجد شيء منه في أواخر عصره، لكن تمييزه واستواءه كان متأخرا عن دينهم، حيث ظهر تمام الضبط في كلام جاب الأشهر. وقد وجد نقش ينسب إلى عهد معاوية بن أبي سفيان فيه نقش الإعجام، لكن وجوده لا يمثل أصلا يعتمد عليه، إذ هذا ما نسب إلى هذه الفترة من الرسم بغير إعجام مطوع. الحاصل أن المؤلف رحمه الله بين التطور الذي حصل للضبط من عهد أبي الأسود الدؤلي بعد أن كان المصحف مجردا من ذلك، إلى حتى الحركات تغيرت شكلها وبدل النقاط، إلى أن صارت إلى وضعنا الحالي الشخطة هذه فوق الفتحة والضم على شكل حرف الواو للضم ونحو ذلك، والسكون بهذه الدائرة، يعني تطورت التعبير عن الحركة نفسها. وهذا كما ذكرنا أيضا له مصنفات حتى وصل إلى ضبط الخراز وشرح التنسي عليه الذي اعتمد عليه المصحف. ضبط الخراز هو من أشهر المنظومات التي ضبطت طريقة الإعجام في المصحف، يعني لا يعتمدون على المصحف المكتوب فقط، وهذا من أيضا الإتقان ومن يعني ابتكار علماء المسلمين، لم يعتمدوا فقط على المصاحف، حتى في الشيء المعتمد فيه أصلا على الرسم. واحد يقول طيب ما دام أنتم جعلته مصحف اجعله هو مرجع، لا يقول لا، المصحف ممكن يشطب فيه شيء، ممكن يتغير الرسمة، ممكن يخطئ الكاتب، فوصفوا الحركات بالنظم، وصفوا الحركات بالنظم، ووصفوا الرسم بالنظم. النظم منقول بالسماع، النظم منقول بالسماع، يعني تجي تغير فتحة تغير نقطة ما في فائدة، النقاط معروفة مكانها بالنظم. فهذا أيضا من حرص العلماء وابتكارهم، مثل ما قلنا عقيلة أتراب القصائد هذا في الرسم، وضبط الخراز وشرحه التنسي أيضا، وهو نهاية سلسلة من الكتب التي وصفت المصاحف ووصفت الضبط وكتبت ثم شرحت ثم نظمت. نعم، فهو من الكتب التي اعتمدها المصحف في آخر في علامات الضبط، اعتمد على ضبط الخراز وشرحه، تجزئة المصحف. نعم، خلاص ننتقل للمبحث الرابع. المبحث الرابع تجزئة المصحف. قد كان من حكمة الله أن يكون القرآن مقسما إلى سور، والسور مقسمة إلى آيات. كان من فوائد هذا التقسيم تنشيط القارئ الذي يريد ختم القرآن، حيث ينتقل من آية إلى آية ثم من سورة إلى سورة. وإن من منة الله على المسلمين أن يسر لهم تلاوة كلامه آناء الليل وأطراف النهار، قد كان المسلمون يجتهدون في هذه العبادة ويحرصون عليها، فعملوا إلى تجزئة المصحف إلى أقسام يتسنى لهم قراءته مسألة تجزئة المصحف إلى أجزاء وأحزاب وأرباع ربع الحزب وثمن والكلام عنها. التقسيم إلى أحزاب قديم من الحديث الذي تقدم في حديث أبي داود الطيالسي، وهو المجموع في كلمة فمي بشوق، بحيث تبدأ بالفاتحة ثم المائدة ثم يونس ثم بني إسرائيل أو الإسراء ثم الشعراء ثم الواو والصافات ثم قاف إلى آخره. كانوا يحزبون هذا حتى يقرؤون في كل أسبوع، يبدأون بالفاتحة إلى المائدة ثم من المائدة إلى يونس ثم من يونس إلى فمي النحل، فمي بشوق، لا بني إسرائيل، يعني ينتهي بالنحل بني إسرائيل، نعم ينتهي نهاية النحل، لكن بني الباء لبني إسرائيل عن الإسراء، ثم من الإسراء إلى الشعراء، ثم من الشعراء إلى الصافات، الواو بشوق والصافات، والقاف إلى نهاية القرآن، من المفصل إلى نهاية القرآن. هذا التحزيب، تحزيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن جاء بعد ذلك التحزيب المشهور، هذا كان ذلك التحزيب الأول على السور، يعني ينتهي كل حزب بسورة كاملة. لكن التحزيب هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأه في كل شهر مرة، والشهر 30 يوما، يعني غالبا أو إما 30 أو 29، فجعلوا على الغالب 30 يوما الشهر، فقالوا نقرأه في 30 نقسمه إلى 30، فصاروا ولا أعلم من هو أول من يعني قسمه إلى 30، ولم أظفر بذلك في كتب علوم القرآن. فلو واحد اجتهد في النظر في هذا الأمر من أول من يعني ذكر التقسيم إلى 30 قسما هذا جيد، لكن أول من ذكره كما يعني أشار المصنف هنا هو ابن الجوزي في كتابه أفنان، في أي صفحة ذكره؟ في فنون الأفنان في علوم القرآن لابن الجوزي رحمه الله، ذكر أشار إلى المرجع، لكن من هو؟ هل هو قبل ابن الجوزي رحمه الله؟ وهناك تقسيمات أخرى، بعضهم قسمه على 27 بحيث ينتهون في رمضان في ليلة 27 ينتهون من القرآن. وعلى كل حال هذا من عناية العلماء بالمصحف، تقسيمه مساعدة الناس في قراءته وتجزئته على 30 يوما، وهي موجودة الآن على حاشية المصحف. طيب ننتقل من تجزئة المصحف إلى وقوف المصحف ورموزها. المبحث الخامس وقوف المصحف ورموزه. إن علم الوقف والافتداء إلى العلوم المهمة للمقرئ والقارئ فيه تتبين المعاني، وهذا هو الهدف من هذا العلم. قال الناس فقد صار في معرفة الوضع والاعتناء التفريق بين المعاني، فينبغي لقارئ القرآن أن يتفهم ما يقرأه ويشغل قلبه به ويتفقد القطع والاعتناء ويحرص على أن يفهم المستمعين في الصلاة. مبحث الوقف والابتداء من المباحث العظيمة المتعلقة بالتفسير أيضا، من علوم التفسير، لأنك تعرف المعنى من خلال الوقف ومن خلال الابتداء. ومن الأسئلة هنا، لماذا قالوا الوقف والابتداء مع أن الابتداء قبل الوقف؟ لماذا ما قالوا كتب الابتداء والوقف؟ نعم، تقف ثم تبدأ، ولا تبدأ ثم تقف؟ أنت تبدأ القراءة ثم تقف ولا لا؟ نعم يا شيخ، إيه صحيح، هذا يعني ثمرة علم الوقف والابتداء هو لإتمام المعنى. نعم يا شيخ تفضل يا شيخ. إيه صحيح، ما في إشكال في الابتداء أصلا، الإشكال هو في الابتداء بعد الوقف، فالابتداء المقصود هو الابتداء بعد الوقف. الابتداء المطلق هو بداية الإنسان في القراءة، ليس هو محل البحث هنا. يبدأ من أين يبدأ؟ يبدأ قراءته من المكان الذي وصل إليه، لكنهم تكلموا عن الوقف والابتداء بعد الوقف، يعني لأنك ستفصل الجملة التي بعدها عن التي قبلها. فهناك كتب، منها كتاب المكتفى لأبي عمرو الداني رحمه الله. تلاحظون أن أبو عمرو يعني كتبه معنا في كل في مسيرنا كله، هو ممن يعني بذل عمره رضي الله عنه ورحمه في هذه القضايا، قضايا رسم المصحف وقضايا الضبط والوقوف والابتداء. وفيه رسالة الماجستير للمؤلف في هذا، في الوقوف في القرآن وعلاقته بالتفسير، الوقوف في القرآن وعلاقته بالتفسير. وقد طبع مركز تفسير وطبع معجم مصنفات الوقف والابتداء في نحو 6 أو 7 مجلدات، معجم مصنفات الوقف والابتداء، يعني الكتب التي ألفت في الوقف والابتداء جعلها في معجم في 6 مجلدات، في طبعته وطبعه مركز تفسير. فالكتب في الوقف والابتداء كثيرة، والعلوم التي يعني ينتفع بها في الوقف والابتداء من علوم التفسير، وقد قسموا هذا الوقوف واصطلحوا على الوقوف، بعضهم قسموا إلى 5 وقوف، بعضهم إلى 3، وقوف تام، وقوف حسن، وقوف ممنوع، وبعضهم وسعه فجعله وقوف الكافي، وقوف التام، وقوف يعني أضافه الوقوف الحسن والوقوف الجائز. ولهم أيضا علامات للضبط مختلفة بحسب اصطلاحهم، لكن قد أفرد المصنف وفقه الله في هذا الكتاب بابا كاملا للكلام وشرح ضبط المصحف، ضبط مصحف المدينة، يعني شرح ما هو مكتوب في نهاية المصحف في الفصل الأخير. كم باقي الوقت؟ الساعة 5:30. فمصطلحات العلماء في الوقف في صفحة 254. نعم. مصطلحات العلماء في الوقف، يمكن تقسيم مصطلحات العلماء في الوقف إلى قسمين رئيسيين. أول، من عمد إلى بيان أماكن الوقوف الجائزة دون النظر إلى مراتبها أو إلى ما لا يصح الوقوف عليه. نعم. الثاني، من قسم الوقوف إلى مراتب. هذا طريقة المغاربة، يقول: وعلى هذا سار المغاربة حتى اليوم، فهم لا يدونون في مصاحفهم إلا المكان الصالح للوقف دون تقسيمه إلى مراتب. مكان صالح للوقف يكتب عنده جائز، سواء كان تاما أو جائزا أو مستوي الطرفين، أو لكن ما دام أنه جائز الوقف يكتب أنه مكان للوقف. هذه طريقة، ومن كتاب التمام لنافع. نعم. الثاني، من قسم الوقوف إلى مراتب، ويمكن حصر المدونات في هذا إلى 3 أنواع. الأول، التقسيم المبني على اللفظ والمعنى. نعم. الثاني، لا اشرح هذا، اقرأ. وهذه التقسيمات، هذه التقسيمات مبنية على المعنى من حيث التمام أو المقسم، وبين التمام والمقسم مراتب اختلف العلماء في تقدير اختلافا كثيرا. وأشهر هذه التقسيمات القسمة الرباعية، وهي هذه القسمة الرباعية، وهي معتمدة على قضيتين: قضية اللفظ يعني الإعراب، وقضية المعنى. فمن قطع عنهما بعده من جهة الإعراب، يعني الجملة من جهة الإعراب انتهت، ومن جهة المعنى أيضا، فهذا هو التام. والكافي ما تعلق به ما بعده من جهة المعنى فقط، أما من جهة التركيب الإعرابي النحوي فهي قد انتهت. وضرب له من أمثلة قوله تعالى: أم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ثم بدأ بقوله: ختم الله على قلوبهم. من جهة المعنى لا زال المعنى متصل بالمعنى الذي قبله، لكن من جهة النحو الجملة انتهت، يعني الجملة من ناحية التركيب النحوي استكملت ألفاظها. فهذا النوع يسمونه الكافي. الثالث، الحسن، وهو ما تعلق به ما بعده من جهة اللفظ والإعراب مع كون الجملة الموقوف عليها تامة في ذاتها. هذا يسمونه الحسن، ما تعلق به ما بعده من جهة اللفظ. الآن الأول والثاني كلها اللفظ انتهى، لكن في الحسن العكس، التركيب النحوي لا زال يتطلب الجملة التي بعدها، لكن من جهة المعنى ممكن يكون المعنى تام، هذا يسمونه الحسن. القبيح هو ما اشتد تعلقه بما بعده الذي لا يفهم إلا به، أو ما أدخل في جملة تامة فصار في حكمها وهو ليس منها. ثم بعد ذلك يأتي الاجتهاد، ولا زال الأمر قضية اجتهادية مبنية على التفسير والمعاني، وأيضا القراءات لها تأثير في ذلك. وثم ذكر الكتب مثل كتاب إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري، كتاب القطع والائتناف يعني الابتداء لأبي جعفر النحاس، كتاب المكتفى في الوقف والابتداء للداني، كتاب منار الهدى في الوقف والابتداء للأشموني، وغيرها من الكتب التي ذكرها، وذكر وقوف المصحف المصري وعلامات ضبطه، وطول في هذا الكلام عن أنواع الوقوف، يعني من أحب مراجعته والاستفادة منه فهو حسن في هذا الباب. يعني قلنا إن الوقف والابتداء من علوم القرآن، وهو علم غزير وفيه مؤلفات كثيرة وفيه مسائل كثيرة، وتحتاج إلى مراجعة المصنفات التي فيه، فيمكن أن تطالع رسالة الشيخ وهي مطبوعة، الوقوف وعلاقته بالتفسير، الوقوف وعلاقته بالتفسير، رسالة الشيخ المؤلف في الوقف والابتداء، وأيضا المعجم الذي تقدم قبل قليل، وكثير من كتب الوقف والابتداء مطبوعة. ولذلك في المصحف لو لاحظت في المصحف أيها الإخوة في آخره في تقرير اللجنة، تلاحظون أنه يقول كتب هذا المصحف الكريم وضبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النجود، كتب وضبط، ما قال رسم لأن الرسم واحد، لكن قال ضبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان، هذا لأن القراءات فيها اختلاف في الضبط. ثم قال وأخذ هجاؤه مما رواه علماء الرسم عن المصاحف التي بعث بها الخليفة الراشد، وقد روعي في ذلك ما نقله الشيخان أبو عمرو الداني في كتابه المقنع، وأبو داود تلميذه سليمان بن نجاح. ولماذا يرجحون أيضا تلميذه عليه عند وقوع الاختلاف في الرسم؟ أخذت طريقة الضبط اللي هي التشكيل فيه من كتاب الطراز على ضبط الخراز وهو الإمام التنسي، والعد أخذنا في كتاب العد قلنا أخذوا عد الكوفيين وهو 6236 آية، وأخذ من كتاب البيان أيضا لأبي عمرو الداني، وناظمة الزهر للإمام الشاطبي. الأجزاء أخذوها من كتاب غيث النفع للعلامة الصفاقسي، يعني المواضع التي أخذوها أخذوها من كتاب غيث النفع في القراءات السبع، هو كتاب غيث النفع هو في القراءات السبع. أخذ المكي والمدني باجتهاد اللجنة من كتب في آخر المصحف ولم يجعلوه في متن المصحف نفسه. طيب، أخذ بيان وقوفه، يعني كيف الوقف والابتداء هنا، قال وأخذ بيان وقوفه مما قررته اللجنة المشرفة على مراجعة هذا المصحف على حسب ما اقتضته المعاني، مسترشدة في ذلك بأقوال المفسرين وعلماء الوقف والابتداء كالداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتداء، وأبي جعفر النحاس في كتابه القطع والائتناف وما طبع من المصاحف سابقا. يعني لهم مصادر، لكن اللجنة اجتهدت أيضا، يعني راجعت كتب التفسير وتأملت يعني المعاني ونظرت متى يوقف، واعتمدت علامات الوقف على حسب الكتب أيضا، كتاب الداني وكتاب الآخر أيضا والمصاحف السابقة طيب المبحث الأخير أو الفصل الأخير هو في دراسة هذا المصحف، مصحف المدينة، وهو بحث نفيس حقيقة، باعتبار أن هذا المصحف هو المصحف الذي نقرأ فيه، فكون الإنسان يفهمه وطريقة الضبط فيه وتاريخه موجود في هذا المصحف. فقام بأخذ بيان اللجنة الذي هو في نهاية المصحف وقام بشرحه، فبدأ بالمقدمة التي ذكرت وقال: كتب هذا المصحف وضبط على هذا صفحة 271 على ما يوافق رواية حفص، من أين جاء برواية حفص؟ أيضا من كتب القراءات يعني، وذكروا أنهم اعتمدوا في قراءة حفص، قال: يمكن الرجوع إلى إسناد رواية حفص عن ثابت في أمات الكتب القراءات التي تذكر الأسانيد كالسبعة لابن مجاهد والتذكرة لابن غلبون وجامع البيان للداني والإيضاح للأندرابي وغيرها كثيرة جدا. قالت اللجنة: وأخذ هجاؤه يعني رسم المصحف مما رواه علماء الرسم عن المصاحف التي بعث بها الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى البصرة والكوفة والشام ومكة، والمصحف الذي جعله لأهل المدينة، والمصحف الذي اختص به نفسه. يعني اللجنة اختارت كم عدد المصاحف؟ 6، وهناك من قال بأنها 4، وعن المصاحف المنتسخة منها. وقد روعي في ذلك ما نقله الشيخان أبو عمرو الداني وأبو داود السليمان بن نجاح مع ترجيح الثاني عند الاختلاف، يعني ترجيح التلميذ عند الاختلاف، لأنه تمكن من التحرير أكثر من شيخه، واجتمع له من المصنفات أكثر مما اجتمع لشيخه، فعند ذلك لو حصل خلاف بين التلميذ والشيخ فإنهم رأوا أن يرجحوا في الرسم، هذا في الرسم بين إلى ما ذكره شيخ، وكلاهما مأخوذ من المصاحف العثمانية المتقدمة. ذكر تعريف بالإمام الداني رحمه الله: ويحسن بأي طالب يقرأ في علوم القرآن أن يقرأ ترجمة الإمام أبو عمرو الداني، ممكن أن يقرأها في مقدمة كتابه المقنع أو في غيرها من كتبه ممن ترجموا له أيضا، وترجم لسليمان بن نجاح الذي جاء ذكره في المقدمة. ذكر كلام مهم هنا، وهو: لماذا يختلفون في الرسم؟ لماذا يختلف سليمان بن نجاح وأبو عمرو الداني في وصف رسم حرف معين أو تركيب؟ يقولون: هل هذا مؤثر؟ الخلاف هذا مؤثر؟ هل ترتب عليه خلاف في القراءات؟ لا، القراءات منقولة بالتواتر وبالمشافهة، لكن السبب أن الداني قد ينقل من مصحف نقل إليه بإسناد، مثلا ينقل رسم هذا الحرف من مصحف البصرة، وينقل تلميذه من مصحف المدينة مثلا. وقلنا إن القراءات قد تكون تفرقت في المصاحف أيضا. الثاني أن يكون أحدهم قد وصف رسم لفظ في مصحف، والآخر يصف نفس اللفظة في مصحف آخر يغاير برسمه المصحف الأول، وكلاهما من المصاحف المعتبرة، هذا الأول عند الصحابة وهذا عند نفس المصاحف المعتبرة، الخلاف الأول عند مصحف آخر غير المصاحف المعتبرة، والثاني في المصاحف المعتبرة، وقد ذكر أمثلة على ذلك. مثل لو ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، بعضها كتبت بالهاء وبعضها كتبت بالتاء المفتوحة. ثم قال: وقالت اللجنة وأخذت طريقة ضبطه اللي هي النقاط والحركات من ما قرره علماء الضبط حسب ما ورد في كتاب الطراز على ضبط الخراز للإمام التنسي، مع الأخذ بعلامات الخليل بن أحمد وأتباعه من المشارقة بدلا من علامات الأندلسيين والمغاربة. وفي كتاب الذي طبعوه في قراءة نافع قالوا: وأخذنا بعلامات المغاربة الأندلسيين هناك بدل علامات المشارقة، لأن القراءة نافع منتشرة في الشمال، يعني في غرب في الغرب وفي شمال أفريقيا، فهي وضبطهم هو هكذا، فمن التيسير عليهم ينقل ضبطهم. عند ذلك تكلم عن الخراز وتكلم عن نظمه في الضبط. وخذوا مثال، يقول: قد انتهى والحمد لله على ما من من إنعامه وأكمل، يعني هذا آخر بيت ذكره في الضبط، لكن على ما ذكرنا أنهم ينقلونه كلاما على أجل شدة الضبط وألا يحصل فيه خلل في مؤلفاتهم. وقلنا أخذ ضبط الخليل، ولو راجعت قبل قليل نقاط الإعجام ستجد طريقة تعبيرهم عن الفتحة والكسرة والضمة حصل فيها خلاف، يعني كيف نعبر عنها. قلنا أبو الأسود الدؤلي أخذ إيش؟ التنقيط، وأخذ الخليل بما هو موجود الآن في المصاحف فأخذوا به، أخذوا به وهو لا شك أحسن. وفي بعض مراحل المصحف أدخلوا الألوان اللون الأحمر، لكن الآن الحمد لله لأن كثرة النقاط مع المطابع الآن مشكل، فلذلك الحمد لله كان اختيار الخليل أبعد عن الإشكال والحمد لله. قال: واتبعت في عد آيه طريقة الكوفيين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعدد آية القرآن على طريقتهم 6236 آية. ثم ذكر الكلام عن علم العد كما تقدم معنا. قال: وقد اعتمد في عد الآية على ما ورد في كتاب البيان لأبي عمرو الداني وناظمة الزهر للإمام الشاطبي، هذه الكتب التي فيها عد الآية، نظم الزهر في عد آيات الآيات السور للإمام الشاطبي رحمه الله صاحب حرز الأماني، أيضا له منظومة في ذلك. ثم ترجم لهم، وأيضا من الكتب التي اعتمد عليها كتاب المخللات وكتاب الشيخ عبد الفتاح قاضي، ولذلك ترجموا لهم لأنه شرح ناظمة الزهر الشيخ عبد الفتاح قاضي، وأيضا الشيخ محمد المتولي وكتابه تحقيق البيان. يعني موضع الفواصل من الآيات، قال في ناظمة الزهر ضمن أبيات عن الفواصل: وها أنا بالتمثيل أرخي زمامه لعلك تمطوها ذلولا بلا وعري، كما العالمين الدين بعد الرحيم نستعين عظيم يؤمنون بلا كدر. يعني إجاب الكلمة التي بعدها الفاصلة، يعني بعد العالمين فاصلة، مالك يوم الدين فاصلة، نستعين فاصلة، ولو حصل تقديم وتأخير لكن يقصد محل الفاصلة من الكلمة. قال: وأخذ بيان أجزاء الثلاثين كما تقدم، وترجم للسفاقسي في كتابه غيث النفع. ثم شرح الجملة الأخيرة من ذلك عن الوقوف الذي ذكرناه، قال: وأخذ بيان مكيه ومدنيه على ما تقدم. ولماذا لم يذكر المكي والمدني؟ لماذا لم تذكروا في مثل بقية المصاحف تكتب هذه السورة مكية هذه السورة مدنية؟ قال: ولم يذكر المكي والمدني بين دفتي المصحف أول كل سورة اتباعا لإجماع السلف على تجريد المصحف مما سوى القرآن، حيث نقل الأمر بتجريد المصحف مما سوى القرآن عن ابن عمر وابن مسعود والنخعي وابن سيرين، كما في المحكم للداني وكتاب المصاحف لابن أبي داود وغيرهما. ولأن بعض السور مختلف في مكيتها ومدنيتها، كما لم تذكر الآيات المستثناة من المكي والمدني، لأن الراجح أن ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل بمكة، ولأن المسألة فيها خلاف محله كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم. يعني لم يقطعوا بأنه لا يوجد سورة مكية وفيها مدني، لكن قالوا إن التوسع في هذا الباب ليس محله في هذا الجدول الذي كتبوه في آخر المصحف، وإنما ذكروا يعني غالب السورة أنها تكون مكية، ولو وجد فيها بعض الآيات، ولو ثبت أنه يوجد فيها بعض الآيات فألحقوها بجدول ملحق في نهاية المصحف ولم يذكروه مع كل سورة. قال: وأخذ بيان الوقوف مما قررته اللجنة، قد تقدم قراءته وشرحه. وأخذ بيان موضع السكتات عن عند حفص من الشاطبية وشراحها، وتعرف كيفيتها بالتلقي من أفواه الشيوخ، يعني السكت، مثل قوله تعالى: من راق وبل أرانا، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وهي سكتة يسيرة مع الوصل عند حفص. فأخذت موضع السكتات هذه من الشاطبية، أن عاصم بن أبي النجود أحد القراء السبعة الذين تضمنتهم الشاطبية، وهو مما أخذه من كتاب التيسير للإمام الداني. وأيضا الإمام الشاطبي رحمه الله اجتمعت له القراءات كلها بالتواتر، لكن حين نقول إنه نظم كتاب الداني التيسير فهو نقصد الترتيب والاعتماد عليه من جهة كأصل مكتوب، وإلا هو عنده القراءات بالأسانيد المتواترة، هو الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، لكن اعتماده في ذلك على كتاب التيسير، وكتاب التيسير على من قبله إلى الإمام ابن مجاهد، ثم عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. يعني هذه السكتة موصولة السند كتابة ومشافهة قراءة وخطا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم عرف بالشاطبية، وهي يعني أشهر من أن يعني تحتاج إلى التعريف عند طلاب العلم، وقد نظمها في 1173 بيتا، والمجودون من المقرئين يلزمون طلابهم بحفظها قبل أن يجيزوهم بالقراءة عليهم، حتى يجمعوا ضبط مواضع الاختلاف بين القراء بالنظم ولا يحصل الخلل في ذلك. الاصطلاحات أيضا تحدث عنها، و يعني وضع الدائرة الخالية، وضع المستقيم المستطيل، وضع الخاء الصغيرة فوق الحرف التي هي حرف السكون، وتعرية الحرف من علامة السكون مع تشديد الحرف التالي تدل على إدغام الأول في التالي. لذلك من يضبط الحروف، من يضبط العلامات الضبط التي في آخر المصحف، يستطيع أن يعرف محل الإدغام ومحل الإظهار ومحل الإقلاب. مثلا يحطون ميم عند من بعد لأنها تقلب النون الساكنة ميما، فهذا الإقلاب. عند الإخفاء يعرون النون من الحركة، في الإدغام يعرونه من الحركة ويشددون الحرف الذي بعده، في الإظهار يضعون السكون ويضعون العلامة على الحرف الذي بعده، فمعناه أنك تقرأ هذا الحرف وتقرأه وتظهره. ويدخل فيه حتى الإخفاء الشفوي، الإخفاء الحقيقي، والإدغام والإظهار وأحكام النون الساكنة والمدود كذلك. فيعني مراجعتها وضبطها، وقد شرح ذلك شرحا مفصلا وإلى آخر هذا الكتاب، فآخره استفرغه وفقه الله في الكلام على ضبط علامات أو شرح علامات الضبط التي ذكرها العلماء في مصحف المدينة. وبهذا أيها الإخوة ننتهي من استعراض هذا الكتاب والمرور عليه، ونحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لأن نعيش هذه الساعات في أحياء القرآن والحديث عنه، ويجد الإنسان البركة بالجلوس مع طلاب العلم في مثل هذه المجالس التي فيها الحديث عن كتاب الله جل وعلا، الذي هو أعظم كتاب على الأرض اليوم، وهو أعظم كتاب أنزله الله من السماء، وجهود العلماء في العناية به و ما من من من علامات حفظ الله له هو ما يسر من أسباب حفظه سبحانه وتعالى، وهو وجود هؤلاء العلماء رحمهم الله الذين توارثوا العناية بكتاب الله عز وجل جيلا بعد جيل، حتى كانت هذه العلوم العلوم الكثيرة، وكل علم في داخله علوم، وفي كل علم جهود كبيرة لأئمة وعلماء قد بذلوا جهودهم وأفنوا أعمارهم واحتسبوا حياتهم للعناية بكتاب الله تبارك وتعالى. نحن نتحدث الآن عن الداني ونعيد الكلام عنه، وهو توفي سنة 444، نحن الآن على مقربة من مضي 1000 عام عن جهود هذا الإمام، ونحن نتكلم عنه في رسم المصاحف، نتكلم عنه في الضبط، نتكلم عنه في التيسير القراءات، نتكلم عنه في إجاء المصاحف، نتكلم عنه في كل مسألة من المسائل رحمه الله برحمه، بعد 1000 سنة من ذلك الجهد المبارك رحمه الله وبقية العلماء. لكن أضرب لهذا مثالا، فهذا من رحمة الله عز وجل أنه يبقي لهم الذكر الخالد لمن وفقه الله للعناية بكتابه سبحانه وتعالى. جعل الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأسأل الله أن يثيبكم وأن يجزيكم خير الجزاء على مصابرة هذا الدرس مع طوله، ويعني تواصل المباحث فيه من الأمس إلى هذه اللحظة، وأسأل الله أن يسهل لكم طريقا إلى الجنة بسلوككم هذا الطريق إلى هذا المسجد، وأن يثيب الإخوة الذين بذلوا في الإعداد لهذه الدورات المباركة الدورات العلمية، أن يثيبهم وأن يجزيهم خير الجزاء من المسؤولين والإخوة القائمين على هذا الإشراف والتعب في التحضير والإعداد والترتيب والضيافة. نسأل الله أن يثيبهم من يجعل ذلك في موازين حسناتهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.